بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا مجلسنا 35 والأخير من قراءة كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند الوجه 16 ونكمل من هناك. أن يقال اللذة التي هي الفرح والرضا والسرور ونحوها يجب وجودها من القادر إذا كان مستغنيا عنها بلذة أخرى أكمل منها أم مطلقة. إن قلتم بالثاني فهو ممنوع، وإن قلتم بالأول قيل فالله سبحانه مستغن عن أن يحدث كل ما يقدر عليه في هذه من هذه الأمور في وقت واحد، بل إذا كان العبد مستغنيا عن فعل ما هو من جنس اللذات مع قدرته على ذلك فالله أجل وأعظم. فإن قال إذا كان غنيا عنها لم تكن لذة قيل إن صح هذا فهو حجة عليكم ومبطل لحجتكم. الوجه 17 أن يقال هو لا يحدثها إلا إذا أحبها ورضيها وتضمنت فرحه بها، وحيث لا يكون ذلك لا تكون محبوبة ولا مرضية له ولا مفرح ولا مفروحا بها. فالأمور التي يحبها الله ويرضاها ويفرح بها لها صفات ومقادير تقتضي أن تكون محبوبة مرضية مفروحا بها في وقت دون وقت، كما تقتضي أن تكون مراده في وقت دون وقت. فإن قلتم هذا يقتضي حلول الحوادث به قيل هذا لا يمتنع على أصول الطائفتين. فمن قال بهذه المسألة من المتكلمين والصوفية والفقهاء وجمهور أهل الحديث وأكثر الفلاسفة لم يرد هذا عليه. ومن منع ذلك فإنه يقول فيه ما يقوله في محبته ورضاه، أنه قديم أزلي لم يزل محبا راضيا مواليا لمن أحبه ورضيه ووالاه، ولم يزل غضبانا مبغضا لمن غضب عليه وأبغضه وعاداه. ويقول إن المتجدد هو التعليق فقط، وهذا قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقه من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. الوجه 18 أي يقال لو صح ما ذكرته كان مستلزما أن لا يخلق الرب تعالى شيئا أو يخلق كل شيء قبل خلقه إياه، وهو من جنس شبه الدهرية الفلاسفة في قدم العالم. قالوا المقتضي لوجود العالم أن كان تاما في الأزل وجب وجوده، وإن لم يكن تاما لزم أن لا يوجد، وهذا منقوص بما يوجد من الحوادث اليومية. ووجه الإلزام أن يقال لو صح عليه الخلق والإبداع والإرادة لكان إما خالقا لمراده في الأزل وهو محال، وإما أن لا يخلقه في الأزل وهو محال، لأنه ممكن مقدور، وكل ما صحت عليه الإرادة والخلق والإبداع إذا كان عالما بقدرة على تحصيل مراده وهو ممكن مقدور، فإنه يكون كالملجأ إلى إيجاد مراده. فإن قلت الإرادة من شأنها أن تخصص وتميز، والله سبحانه أراد وجود كل شيء في وقته على صفة ومقدار وجعل لكل شيء قدر، قلت هذا حق في نفسه ولكنه حجة عليك لا لك. فإنه سبحانه كما أراد وجود كل شيء في وقته على صفة ومقدار يختص به، فهكذا محبته ورضاه لما يرضى به وفرحه بما يفرح به سواء. الوجه 19 أن متى رجعنا إلى الموجود، فمتى علمنا أن أحدنا إذا كانت إرادته جازمة وقدرته تامة وجب وجود الفعل منه مقترنا بإرادته وقدرته، ولا يتأخر الفعل إلا لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، وهذا النافي لا ينازع في ذلك ولا يقر به ويقره ولا ينازع في ذلك ويقر به ويقرره. فإذا كان هذا حالنا فيما نريده ونقدر عليه، فإذا كان الله عندك قادرا مريدا إرادة في الأزل، لأنه متعاقب وهو محال لوجود القدرة التامة والإرادة الجازمة. وما أفضى إلى المحال فهو محال، فيستلزم انتفاء القدرة والإرادة كما ذكرت في انتفاء المحبة والفرح والرضا الذي أدخلته في قسم اللذة سواء بسواء. ومهما أجبت به عن هذا فهو بعينه جوابنا لك. إن قلت إن إرادة الله لا تقاس بإرادة خلقه، قيل لك وفرحه ورضاه لا يقاس بفرحه ورضاهم. وإن قلت إرادة الله تخصيص الأشياء بخواصها، قيل لك هذا بعينه موجود في محبته ورضاه، فإنه مستلزم للإرادة أو نوع منها، وذلك مستلزم لما نفيته من لوازمه وهو للفلاسفة ألزم. فإن كل كائن له ما يختص به صفة وقدر، وللحوادث أوقات يختص بها، فذاته سبحانه إن كانت مقتضية لوجود كل موجود وجب وجود كل ممكن مقارنا لوجوده، وإن لم تكن مقتضية للوجود لزم أن لا يوجد عنه شيء. فإن قالوا لا يمكن للأمر إلا كذا، كان هذا جوابنا بعينه في هذا المقام. الوجه العشرون أنهم فسروا في مسألة التحسين والتقبيح الحمد والذم بما يستلزم اللذة والألم، كما فعل ابن الخطيب وغيرهم لما نظروا القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، قال بعد مطالبته له بحقيقة المدح والذم: فأنت فما حقيقة المدح والذم عندكم؟ قلنا المدح هو الإخبار عن كون الممدوح مستحقا لأن يفعل به ما يفرح به أو يتلذذ به، والذم هو الإخبار عن كونه مستحقا لأن يفعل به ما يحزن به. قال: ولكن إذا فسرنا المدح والذم بذلك استحال تصوره في حق الله لاستحالة الفرح والغم عليه. قال: وقد يمكننا أن نوجه هذا السؤال ابتداء على سبيل المطالبة من غير الالتزام لتقسيم حاصر، فنقول: معنى الاتضاع والارتفاع الأمر الذي يسوءه ويحزن به والذي يسره ويفرح به، أو أمر آخر وراء ذلك. فإن كان الأول لم يتقرر معناه في حق الله تعالى لاستحالة الفرح والحزن عليه، وإن كان الثاني فبينوه. فإن بعد الإنصاف جربنا أنفسنا فلم نجد للمدح والذم حاصلا وراء الفعل المؤدي إلى الفرح والحزن، فليتدبر العاقل هذا الكلام حق التدبر وما يلزم منه. فإنه إذا كان حقيقة المدح هو الخبر الذي يتضمن فرح الممدوح ولذاته، والذم خبر يتضمن ألم المذموم، فلا يتصور مدح ولا ذم عنده إلا مع اللذة والألم. وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين كلهم، بل ومن دين جميع الرسل، أن الله سبحانه يحمد ويمدح ويثنى عليه، وأنه يحب ذلك ويرضاه ويأمر به، بل حمده وثناؤه عليه من أعظم الطاعات وأجل القربات. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الأسود بن سريع قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك تعالى يحب المدح، هات ما امتدحت به ربك. فقال: فجعلت أنشده. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. ولمسلم: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. ومن محبته سبحانه الثناء عليه يصدق المثني عليه بالأوصاف كماله، كما في النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث الأغري لمسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال يقول تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا الله الأكبر، وأنا الله أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. فمن محبته للثناء عليه صدق المثني عليه ووافقه في ثنائه عليه، المثني عليه وليس المثني. ونظير هذا ما في الصحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإن قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. فإن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولما كان حمده والثناء عليه وتمجيده هو المقصود الصلاة التي هي عماد الإسلام ورأس الطاعة شرع في أولها ووسطها وآخرها وجميع أركانها، ففي دعاء الاستفتاح يحمد ويثنى عليه ويمجد، وفي ركن القراءة يحمد ويثنى عليه ويمجد، وفي الركوع يثنى عليه بالتسبيح والتعظيم، وبعد الرفع منه يحمد ويثنى عليه ويمجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي السجود يثنى عليه بالتسبيح المتضمن لكماله المقدس والعلو المتضمن لمباينته لخلقه، وفي التشهد يثنى عليه بأطيب الثناء من التحيات، ويختم ذلك بذكره حمده ومجده. ومن محبته للثناء عليه شرعه للداعي قبل سؤاله ودعائه ليكون وسيلة له بين يديه حاجته كالمتقرب إلى المسؤول بما يحبه ويسأله بين يديه مطلوبه، كما في السنن والمسند من حديث فضالة بن عبيد قال جاء رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، فإذا صليت ففرغت فاحمد الله بما هو أهله ثم صلي على النبي ثم ادعوه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي أيها المصلي ادعو تجب. وفي السنن عن ابن مسعود قال كنت أصلي فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه. وهكذا في الأحاديث الشفاعة في حديث الشفاعة الثابتة في الصحاح لما يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم فقال فقولوا أنا لها فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي فيمهلني محامد فأحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد فيلهمني محامد فأحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وآخر وأخر وأخر له وأخر له ساجدا وأخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، وفي لفظ فأثني على ربي بثناء وتمجيده يعلمنيه. فمن محبته سبحانه للثناء عليه ألهم رسوله منه في ذلك المقام ما يكون وسيلة بين يدي شفاعته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك وعد الجنة. وقد تقدم ذلك من حديث ابن مسعود وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد حمدا يشرق له وجهك. وفي الأثر الآخر: اللهم لك الحمد حتى ترضى. وفي الحديث الآخر: سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أي تسبيحا يبلغ رضا نفسه. فصل. ومن محبته لحمده والثناء عليه أنه جعل حمده مفتاح كل كلام، ذي بال وخاتمة كل أمر، وافتتاح كتابه بحمده وختم آخره بحمده، وافتتح خلقه بحمده وجعل حمده خاتمة الفصل بينهما. فقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل والأرض وجعل والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال: وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم، أحسن الله إليك، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فافتتح خلقه وأمره بحمده واختتمهما بحمده. وفي المسند والسنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. ولهذا كانت سنة المسلمين في صلاتهم وخطبهم كلها افتتاحها بالحمد، حتى خطبة الحاجة. ولهذا كان أول من يدعى إلى الجنة الحامدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بيده لواء الحمد، وآدم ومن دونه تحت ذلك اللواء. فخص اللواء بالحمد لأنه أحب شيء من الله، واشتق لأحب خلقه إياه وأكرمهم عليه من الحمد اسمين يتضمنهما كثرة حمده وفضله، وهما محمد وأحمد، وسمى أمته الحامدين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء الحمد. وفي كتاب مدارج السالكين للإمام ذكر أن الحمد هو أفضل مقام يحصل فيه العبد، يعني يصل إليه، يعني وهو يشتمل على جميع المقامات التي كان قد ذكرها في الكتاب. فصل. ومن محبته للثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله أنه أمر من ذكره بما لم يؤمر أنه أمر من ذكره بما لم يؤمر به في غيره. فقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بكثرة الذكر وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فعم بذكره أحوال العباد كلها، لأن العبد إما أن يكون قائما أو قاعدا أو مضجعا، فأراد منه ذكره في هذه الأحوال كلها. وأخبر أنه من ألهه من ألهاه ماله وولده عن ذكره فهو خاسر. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأمر بذكره في أعظم المواطن التي يذهل الإنسان فيها عن نفسه، وهي حالة عند ملاقاة العدو. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. وجعل سبحانه ذلك سببا لصلاته على عبده وذكره له، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى فاذكروني أذكركم. وجعل تركان ذكره والثناء عليه سببا لنسيانه لعبده وإنسانه وإنسائه نفسه، فلا يلهمه مصالحه ولا يوفقه لإرادتها وطلبها. فقال تعالى نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلما نسوا ذكره والثناء عليه وتحميده وتمجيده نسيهم من رحمته وأنساهم مصالح نفوسهم، فلم يعرفوها ولم يطلبوها، بل تركهم مهملة معطلة مع نقصانها وعيوبها. فصل. ومن محبته للثناء عليه وتحميده وتمجيده أنه وعد عليه بما لم يعد به على غيره، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجالس الذكر رياض الجنة، كما في السنن والمسند من حديث جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فارتعوا في رياض الجنة. وأين رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، فاغدوا وروحوا في ذكر الله، وذكروا أنفسكم من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. وفي الترمذي وصحيح الحاكم عن عبد الله بن بسر أن عربيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني بشيء أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي السنن وصحيح الحاكم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قالوا الذين يهترون في ذكر الله. وفي لفظ وضع الذكر عنهم أثقالهم فوردوا القيام خفافا. وفيما عن أبي داود عن أبي الدرداء وفيما ورد أتوقع أو فيما روى وفيما روى عن وفيهما يقصد نفس الكتابين من قبل اللي هما السنن وصحيح الحاكم، فيقول وفيهما عن أبي الدرداء. وفيهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفيهما عنه أيضا ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في الدرجات وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذلك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. وقال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وفيهما أيضا من حديث النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون من جلال الله التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل يتعاطفن حول العرش الرحمن لهن دوي كدوي النحل يذكرون بصاحبهن أفلا يحب أحدكم أن يكون له عند الرحمن شيء يذكر به. وفي صحيح الحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعده إلا من عمل أفضل من عمله. وفيه أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وفي الترمذي وصحيح الحاكم أيضا عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل وإن كانت أكثر من زبد البحر. وفي صحيح الحاكم أيضا عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معك إذا ذكرت. يعني وفي صحيحي الحاكم بن حبان عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفيهما أيضا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فأخبر أن هذا هو الاسم الأعظم لما تضمنه من الحمد والثناء والمجد والتوحيد ولمحبة الرب تعالى لذلك أجاب من دعا به. طبعا هذه الأحاديث ويعني كمناسب الذكر هذه الأحاديث أو مناسب الذكر الذكر بعد يعني مباينة أهل البدع أو مباينة الجهمية والمعطلة من كل باب ووجه إلا ما يكون إلها مناسبة. وهي يعني حاليا إحنا بنسمع إنه ناس تحكي إن كيف بتحكي عن هذاك كافر أو مبتدع وهو دائما متوضي أو هو يذكر ربنا. لا، هو أنت بدك تذكر ربنا وتكون متوضي بعد ما تكون خلصت كل اللي ذكرناه، بعد ما تكون تعبد ربنا اللي هو ربنا مش ربنا اللي مش ربك اللي هو بيكون بدون ولا صفات. وهذا باب يطول تتبعه جدا، والمقصود أنه إذا كان لا معنى للحمد إلا الإخبار المتضمن فرح المحمود وليس أحد أحب إليه وليس أحد إليه وليس أحد إليه وليس أحد أحب إليه المدح من الله وحمده وثناء والثناء عليه، وذلك عنده بالمنزلة التي لا يمكن وصفها ولا يحيط بها البشر. كان المنكر لفرحه وما يستلزمه فرحه منكرا لحقيقة حمده ومدحه والثناء عليه وتمجيده. وحينئذ فنقول في الوجه 21 إن هؤلاء الجهمية يقرون بظاهر من القول وينكرون حقيقته ويصدون عن سبيل الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وينفرون من أحب الأشياء إلى من وينفرون من أحب الأشياء إلى الله وأكرمها عليه وأعظمها عنده وهو ذكره بأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه ومدحه بها وحمده عليه، بل يكفرون من يثني عليه بها وينسبونه إلى التشبيه والتجسيم ويستحلون منه ما يستحله المحارب من أعدائه، وذلك عين العداوة لله ورسوله. كما قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق أنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال أعاد عبدنا إيش أنا ابن أنبأنا ابن المبارك. لا، مكتوب أنا ابن المبارك، ما هذا اختصار أنبأنا؟ متأكد؟ مثل ما يكتبوا ثنا ث نون ألف يعني حدثنا، أنا معناها أنبأنا اختصار بس، مع إني مش واثق بس راح أمشي لك إياه. سجل عندك على الدقيقة 28 خصم. وذلك عين العداوة لله ولرسوله كما قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق أن ابن طلع مش مكتوبي أنا، هاي مش مكتوبي ثنا، هذيك صعب تنقرأ صعب تكون كلمة. طيب هيك صار في عنا دقيقة كاملة بدها قصة اللي هي 28 كاملة سجلتها؟ سجلتها. يعني مثلا هو يقول أنا ابن المبارك، يعني واضحة أنبأنا يا رجل. وين المشكلة؟ المهم وذلك عين العداوة لله ولرسوله كما قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق أنبأنا ابن المبارك عن الأوزعي عن حسان بن عطية قال معاد عبد ربه أشد عليه من أن يكره ذكره وذكر من يذكره. ومن المعلوم أن ذكره سبحانه وتعالى إنما يتم بإثبات حقائق أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله، لا بألفاظ مجردة لا حقيقة لها. فهؤلاء المعطلة النفاء أبعد شيء عن حقيقة ذكر الله، كما هم أبعد شيء عن محبته، كما أقروا بذلك على أنفسهم من أنه لا يحب أحدا ولا يحب أحدا، لا يحبه أحدا ولا يحب أحدا، فهم لا يحبونه ولا يذكرونه، وإذا ذكروه فإنما يذكرونه بالسلب والعدم الذي هو أنقص النقص، وإن أحبوه فإنما يحبون ثوابه المنفصل لا ذاته ولا صفاته، ولا صفاته يعني بحب الجنة ثوابه المنفصل، ولا يثبتون اللذة ما في الجنة وأطيبها وأطيب ما فيها وأعظم نعيمها، وهو النظر إلى وجهه وسماع كلامه، فهم عمدوا إلى لب الدين وقلبه فنبذوه وأبطلوه، ووقفوا في طريق الرسل وعارضوهم في دعوتهم وبيانه بالوجه الثاني والعشرين. وهو أن دعوة أكمل أنا يا رجل، خلص تحكيش ولا قلينا أنا هيني متقارئ. طيب سيديك أنت إذا تعبت لقدام، هي لصيت الواحد 30.5 حذف. يوضح أو يبينه بالوجه، بيانه بالوجه الثاني والعشرين، وهو أن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، الأصل الثاني معرفة الطريق الموصلة إليه وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال اللذة وكمال الذل له، الأصل الثالث تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم ووجهه الأعلى والسلام عليهم وتكليمهم إياه ومحاضرتهم في مجالسهم. فيثبت الأصل الأول بذكر أوصاف الرب تعالى ونعوت جلاله على التفصيل، وإثبات حقائق أسمائه على وجه التفصيل، ونفو عنه ما يتضمن هذا الإثبات ويستلزمه كالنسيان واللغوب والظلم والسنة والنوم والمثل والكفء والند والصاحبة والولد والسمي والجهمي. والجهمية عكس الأمر، فسلبوا صفاته على التفصيل وأثبتوا له ما يتضمن نفي ذاته وصفاته. وأما الأصل الثاني فإن الرسل أمرت الأمم بإدامة ذكره وشكره وحسن عبادته، فصدت النفاة القلوب يعني المعطلة النفاة القلوب والألسنة عن ذكره بإنكار صفاته، وهم في الحقيقة لا يشكرونه، لأن الشكر إنما يكون على الأفعال وعندهم لا يقوم به فعل، لأنه يستلزم حلول الحوادث به، فلا يشكر على فعل يقوم به، وإن شكروه فإنما يشكرونه على مفعولاته وهي منفصلة عنه، فلم يشكر على أمر يقوم به عندهم. وأيضا فإن رأس الشكر الثناء والحمد، وقد اعترفوا بأنه لا حقيقة له إلا ما يقتضي فرح المحمود المثنى عليه، وذلك في حقه محال عندهم كما تقدم حكاية لفظهم. وكذلك هم منكرون لحقيقة عبادته وإن قاموا بصورها وظواهرها. طبعا الإمام ابن القيم قاعد يشرح قول ابن المبارك اللي هو لما سألوا عن الجهمية فقال هؤلاء ليس من فرق المسلمين، فهو بيّن لك كيف إنهم خالفوا الرسل بالثلاث أمور اللي أجاؤوا بها. وهم قد أقروا بأنه لا يحبه أحد ولا يمكن، وكذلك هم منكرون حقيقة عبادته وإن قاموا بصورها وظواهرها، فإن حقيقة العبودية كمال محبته وكمال الذل له. وهم قد أقروا بأنه لا يحبه أحد ولا يمكن أن يحب، واحتجوا على ذلك بأن المحبة تستلزم المناسبة بين المحب والمحبوب ولا مناسبة بين الخالق والخلق والمخلوق، وهذا إنكار لحقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المستحق لغاية الحب لغاية التعظيم، فنفوا هذا المعنى بتسميته مناسبة، كما نفوا محبته ورضاه وفرحه وغضبه وسخطه وكرامته ورأفته ورحمته وضحكه وتعجبه بتسميتها كيفيات محسوسة، ونفوا حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وعلمه بتسميتها أعراضا، ونفوا أفعاله بتسميتها حوادث، ونفوا علوه على خلقه واستوائه على عرشه والمعراج برسوله إليه بتسمية ذلك تشتيما وترتيبا. وأما الأصل الثالث وهو تعريف الأمم حالهم بعد الوصول إليه، فإنهم أنكروا أجل ما فيه وأشرفها وأفضلها، وهو رؤية وجهه وسماع كلامه عز وجل، وإنما أنكروا أجل ما فيه وأشرفه، وإنما أثبتوا أمورا منفصلة يتنعم بها من الأكل والشرب والنكاح ونحوها. ومما يوضح ذلك الوجه الثالث والعشرون، وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من خير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن حمد الناس للمؤمن بشارة معجلة في الدنيا كالرؤية الصالحة، كما في الصحيح عن عبادة بن الصامت أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤية الصالحة، يراه الرجل الصالح أو ترى له. فجعل حمد الناس له في اليقظة والرؤية الصالحة في المنام بشارة له في الدنيا، بشارة له في الدنيا. والبشارة نوع من الخبر، وهو الخبر بما يسر، فالحمد هو الخبر بما يسر المحمود ويفرحه، فإنكار فرحه ولوازم فرحه إنكار للحمد في الحقيقة. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه ومعاذا إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. وعند مسلم كان إذا بعث أحدا من الصحابة قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار. فأمرهم في الإخبار أن يبشروا ولا ينفروا، وفي الإنشاء أن يسروا ولا أن ييسروا ولا يعسروا. فمن جعل المحمود والممدوح يحمد ويمدح بما لا يحبه ولا يفرح به، فقد عطل حقيقة حمده ومدحه التي عطل حقيقة حمده ومدحه التي تعطيلها تعطيل لحقيقة الدين. ومما يوضح ذلك الوجه الرابع والعشرون، وهو أن الحسن والقب وهو أن الحسن والقبح سواء عرف بالشرع أو بالعقل إنما يعود إلى الملائم والمنافي، والملائم يعود إلى الفرح ولوازمه، والمنافي يعود إلى الغضب ولوازمه. والمثبتون للحسن والقبح العقليين رأوا ما يعلمهم العبد بالضرورة وفطرته من حسن بعض الأعمال وقبح بعضها، وأن ذلك من لوازم الفطرة فأثبتوه، ولكن أخطأوا في موضعين: أحدهما قياس الخالق على المخلوق في ذلك، وأن ما حسن وقبح منهم حسن وقبح منه، ولذلك كانوا مشبهة الأفعال معطلة الصفات. الموضع الثاني نفيهم لوازم ذلك من الفرح والرضا والمحبة وتسميتهم ذلك لذة ولمن وكيفيات نفسانية. وأما النفاة فأصابوا في الفرق بين الله وبين الخلق، وإلا يقاس بخلقه، ولا يلزم أن ما حسن وقبح منهم يقبح ويحسن منه. وأصابت أيضا في الرد ذلك إلى الملائمة والمنافرة، وأخطأت في موضعين: أحدهما سلب الأفعال صفاتها التي باعتبارها كانت حسنة قبيحة، وجعلهم ذلك مجرد نسب وإضافة عدمية. والموضع الثاني نفيهم لوازم ذلك عن الرب تعالى من محبته ورضاه وفرحه وغضبه وسخطه وكراهته ومقته بتسميتهم ذلك لذة وألما. والفريقين جميعا لم يهتدوا في تحقيق المسألة إلى أن كل حسن وقبح ثبت بشرع أو عقل أو عرف أو فطرة، فإنما يعود إلى الملائمة والمنافرة، ولم يهتدوا أيضا إلى ثبوت الحسن في أفعال الله بمعنى محبته ورضاه وفرحه، وأنه لا يفعل إلا ما يمدح على فعله ويحمد عليه، وحمده ومدحه خبر بما يرضى به ويفرح به ويحبه، وأنه منزه عن أن يفعل ما يذم عليه. والذم هو الخبر المتضمن لما يؤدي المذموم إلى ما يؤذي المذموم ويؤلمه، وإن كان أعداؤه من المشركين يؤذونه ويشتمونه كما في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى من الله، يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم. وفي الصحيح أيضا يقول الله: شتمني عبدي ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فزعم أن اتخذت وردا وأن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ومن ذلك قول أعدائه: إنه فقير وأن يده مغلولة وأنه اتخذ صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وحينئذ نقول في الوجه الخامس والعشرون أنه سبحانه كما يبغض هذا الإفك والباطل الذي قاله فيه أعداؤه ويشتد غضبه منه ويؤذيه ذلك أذى لا ينقصه، كما أخبر به عن نفسه بقوله يؤذين ابن آدم، فهو سبحانه يفرح بثناء المثني عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله أعظم فرح، ويرضى به ويحبه، وإذا كان يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يقدر، فكيف فرحه سبحانه بالثناء عليه وحمده ومدحه وتمجيده عما وصف به أعداءه مما لا يليق بكماله، مما يتضمن فرحه ومحبته ورضاه أعظم من ذلك، فإن محبته تغلب غضبه وفضله أوسع من عدله، وهو سبحانه كما أنه موصوف بكل كمال فهو منزه عن كل نقص وعيب، فكما أنه موصوف في أفعاله بكل حمد وحكمة وغاية ومحمود فهو منزه فيها عن كل عيب وظلم وقبيح، وبهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، وأن يكون محمودا على المكاره كما هو محمود على المحاب، كما في صحيح الحاكم وغيره من حديث عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال. واللفظ العام إذا ورد على سبب وجود على سبب وجب على سبب واللفظ العام إذا ورد على سبب وجب دخول السبب فيه، فيوجب هذا الحمد أنه محمود على هذا الأمر المكروه لأنه حسن منه وحكمة وصواب، فيستحق أن يحمد عليه. ثم يوضحه ذلك الوجه 26، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين محبة الرب سبحانه للمدح ومحبته للعذر، كما في حديث المغيرة بن شعبة لا أحد أحب إليه العذر من الله أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الجنة. وكذلك جمع بينهما في حديث ابن مسعود فهو سبحانه وكذلك جمع بينهما في حديث ابن مسعود وهو حديث متفق عليه وتقدم في صفحة 1046، فهو سبحانه شديد المحبة لأن يحمد وأن يعذر، ومن محبته للعذر إرساله لأن يحمد وأن يعذر، ومن محبته للعذر إرسال رسله وإنزال كتبه، ومن محبته للحمد ثناؤه على نفسه، فهو يحب أن يعذر على عقاب المجرمين المخالفين لكتابه ورسله، ولا يلام على ذلك ولا يذم عليه ولا ينسب فيه إلى جور ولا ظلم، كما يحب أن يحمد على إحسانه وإنعامه وأياديه عند أوليائه وأهل كرامته، وحمده متضمن هذا وهذا، فهو محمود على عدله في أعدائه وإحسانه إلى أوليائه، كما قال تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فأخبر عن حمد الكون أجمعه له عقيب قضائه بالحق بين الخلائق وإدخال هؤلاء إلى جنته وهؤلاء إلى ناره، وهذا ففاعل الحمد إرادة لعمومه وإطلاقه حتى لا يسمع إلا حامد له من أوليائه وأعدائه، كما قال الحسن البصري رحمه الله لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا، وهو سبحانه قد أعذر إلى عبده وأقام عليه الحجة. وجمع صلى الله عليه وسلم في الحديث بين ما يحبه ويبغضه، فإنه قال فيه لا أحد أغير من الله، وفي رواية لا شخص أغير من الله. نكمل، لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه المدح إلى الله من الله من أجل ذلك مدح نفسه، فإن الغيرة تتضمن البغض والكراهة، فأخبر أنه لا أحد أغير منه وأن من غيرته حرم الفواحش، ولا أحد أحب إليهم المدحة منه، والغيرة عند المعطلة النفاة من الكلفيات النفسية كالحياء والفرح والغضب والسخط والمقت والكراهة، فيستحل وصفه عندهم بذلك، ومعلوم أن هذه الصفات من صفات الكمال المحمودة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة، وأضدادها مذمومة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة، فإن الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموما وتستوي عنده الفاحشة وتركها مذموما غاية الذم مستحقا للاسم القبيح، وهؤلاء المعطية النفاة لحقيقة محبته ورضاه وغضبه عندهم الأمران سواء بالنسبة إليه، وإنما وجد من ذلك فهو يحبه ويرضاه، وما لم يوجد من طاعتهم وامتثال أوامره فهو يبغضه ويسخطه، بناء على أصلهم الفاسد أن المحبة هي عين الإرادة والمشيئة، فكل ما شاءه فقد أحبه ورضاه. وإذا جاء هؤلاء إلى النصوص الدالة على أنه لا يرضى بها ولا يحبها ولا يريدها، أولها بمعنى لا بمعنى أنه لا يشرعها ولا يأمر بها ولا يحبها ولا يرضاها دينا، وهو التأويل الأول بتغيير العبارة. وحينئذ فنقول في الوجه 27 إنه سبحانه عما يقول الجاهلون به، إذا كان لا يفرح ولا يرضى بمدحه وحمده والثناء عليه، ولا يغضب ولا يسخط ولا يبغض شتمه وما قال فيه أعداؤه، بل نسبة الأمرين إلى ذاته وصفته بنسبة واحدة، إذ لو حصل فيه سبحانه فرح ورضا ومحبة من ذلك، وغضب وسخط وكراهة من هذا، لحقته الكيفيات النفسية، كان لا فرق عنده بين الحسن والقبيح والمدح والذم، وهذا غاية النقص والعيب شرعا وعقلا وفطرة وعادة. ومن كلام الشافعي: من استرضي ولم يرضى فهو جبار، ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار. وهذا يدل على موت القلب وبطلان الحس وفقد الحياة. ولهذا كان أكمل الناس حياة أشدهم حياء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، لكمال حياة قلبه، والله سبحانه الحي القيوم، وقد وصف نفسه بالحياء ووصفه رسوله، فهو الحيي الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يداه أن يردهما صفرا. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، وأقرها على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تؤتوا النساء في أعجازهن. والحياة عند هؤلاء من الكيفيات النفسية، فلا يجوز عندهم وصف القديم بها. والمقصود أنه كلما زادت صفات الكمال في الحي، كان فرحه ومحبته ورضاه وغضبه ومقته أكمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب لم يقم لغضبه شيء. وفي الأثر: إن موسى كان إذا غضب اشتعلت قلسونته، وكان أشد بني إسرائيل حياء، حتى أنه لا يغتسل إلا وحده من شدة حيائه. وإذا كانت هذه صفات كمال، فلا يجوز سلبها عمن هو أحق بالكمال المطلق من كل أحد بمجرد تسميتها كيفيات نفسية وأعراض وانفعالات ونحو ذلك، فإن هذا من اللبس والتلبيس وتسمية المعاني الصحيحة الثابتة بالأسماء القبيحة المنفردة، وتلك طريقة للنفاة مألوفة وسجية معروفة. وإذا عرف هذا، تبين أن هؤلاء المعطلة النفاة أضاعوا حق الله الذي يستحقه لنفسه، والذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، والذي هو أصل دينه ومنتهى عبادته، بما هم متناقضون فيه. وقد سبق لك أنهم معترفون بما فطر الله عليه خلقه، أن المدح يتضمن فرح الممدوح والأوازمة، ولهذا لزمهم القول بخلاف ما يعلم بالضرورة من دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، أن الله لا يفرح بمدحه وحمده وتمجيده والثناء عليه، ولا يرضى نفسه بذلك، ولا يكون محبوبا له على الحقيقة. وهذا هم معترفون به، لا يتحاشون منه ولا يستنكفون من إطلاقه، وإنما العجب تصريحهم بأنه لا يمدح بمدح، والمدح هو أصل الثناء والحمد، وقد صرحوا باستحالة ذلك في حقه، كما قالوا: المدح هو الإخبار عن كونه مستحقا لأن يفعل به ما يفرح به ويتلذذ به، والذم هو الإخبار عن كونه مستحقا لأن يفعل به ما يحزن به ويتألم به. قالوا: وإذ فسرنا المدح والذم بذلك، استحال تصورهما في حق الله تعالى لاستحالة الفرح والغم عليه. وقد أبطل فاضلهم، وهذا الفاضل الجهم، عدنا إلى الفخر الرازي، وقد أبطل فاضلهم طرق الناس، وعول على هذه الطريقة كما تقدم حكاية لفظه، وهذا اعتراف منه بأنه ليس للمدح والذم حاصل إلا ما لا يتصور في حق الله، فلا يتصور عنده أن يكون الله محمودا ممدوحا بحال، ولا معلوم أن فساد هذا في دين الرسل كلهم وجميع فطر ابن آدم من أوضح الواضحات. وحينئذ فنقول: الوجه الثامن والعشرون قولكم إن المدح يستحيل تصوره في حق الله من أوضح الكفر وأقبح المعاداة والمناقضة لكتابه ورسله، واستدلالكم على ذلك بأن الفرح يستحيل عليه أبطل وأبطل، بل وقد علم بالاضطرار عقلا وفطرة وشرعا أن المستحق لغاية المدح الكامل المطلق هو الرب سبحانه، فهذا حق الحق ولزمه حق، فإنه لا يلزم من الحق إلا الحق، فإن كان الفرح لازما لهذا المدح فهو حق، وقد أثبته له سبحانه أعلم خلقه وأعرفهم به وبصفاته وما يجب له ويمتنع عليه، وقرب فرحه سبحانه إلى الأذهان بما هو من أعظم أنواع الفرح، وهو فرح بتوبة التائب إليه، فكيف بما هو أعظم من ذلك من حمد الحامدين له ومدحهم له وثنائهم عليه. فإذا كان المدح مستلزما للفرح وقد علم أنه يستحق المدح أجمع، علم أنه يفرح بمدحه، وإثبات الملزوم ونفي لازمه محال. ولهذا لما تفطن هؤلاء لذلك وعلموا أنه لا يمكن إثبات الملزوم ونفي لازمه، صرحوا بنفي اللازم والملزوم وقالوا: يستحيل ثبوت المدح والفرح في حقه. يعني بدل ما يرجعوا للحق، لا، استمر في الباطل. فنقول في الوجه التاسع والعشرون: إنه من المعلوم أن كونه سبحانه يستحق المدح والمحامد أبيه في الشرع والعقل والفطرة من كونه لا يفرح، والواجب أن يستدل بالمعلوم على المجهول وبالواضح على الخفي، أما أن يستدل بانتفاء الفرح على انتفاء كونه مستحقا للمدح فهذا من أبطل الباطل، وهو خروج عن مقتضى السمع والعقل، وهو من فعل أهل التلبيس والتدليس، وإذا تبين ذلك عرف أن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين ينكرون ما وصف الله به نفسه من الرضا والفرح والمحبة يلزم لوازما بينة أن يجحدوا حمده سبحانه ومدحه والثناء عليه واستحقاقه لذلك بموجب هذه القضية الكاذبة الباطلة التي قرروها، وهذا شأن جميع القضايا الكاذبة التي تتضمن تعطيل ما وصف الله به نفسه ووصف به رسله ووصفه بها رسله، فإنها تستلزم إثبات الباطل وإبطال الحق، ويأبى الله إلا أن يقيم لدينه من يذب عنه، والحمد لله رب العالمين. الوجه الثلاثون بعد المئة، بعد المئتين، هؤلاء يعني هذولاك كانوا 30 وجه بدون بعد المئتين، هون بعد المئتين. مش عارف ليش مش كاين يكتب بعد المئتين، لكن ماشي، يبدو أن المخطوطة اللي حقق منها كانت مش مكتوب فيها. طبعا خلينا أعلق تعليق مدام إنه ندخل هسه في وجه جديد. الإمام ابن القيم ركز هون على إنكار مسألة الحمد، والحمد هي أول آية بسورة الفاتحة، والشخص اللي سمع معنا مجالس شرح سورة الفاتحة من كتاب مدارج السالكين يعلم أن الحمد فيه رد على جميع طوائف أهل البدع، بس في كلمة الحمد لله التي هي أول كلمتين من سورة الفاتحة فيها رد على جميع طوائف أهل البدع، وهذا من أعجب الأمور التي قرأتها في حياتي. نكمل. أي يقال: قولكم إن المدح والذم لا معنى لهما إلا مجرد الخبر عن استحقاق ما يفرح ويؤلم، ليس كذلك، والتحقيق أن فيهما معنى زائدا عن الخبر المجرد، سواء دل اللفظ على ذلك المعنى الزائد بالتضمن أو باللازم، فإن الحامد الممدوح يقترن بحمده ومدحه محبة المعبود والرضا عنه وتعظيمه. وكذلك الذم يقترن بذمه بغض المذموم وتنقصه وقلاه يعني كرهه أو الجفاء، لأنه في الآية ما ودعك ربك وما قلى، ف أو مش عارف قلى وقلاه يعني تعني أنه بمعنى الجفاء والبعد. ولهذا فسر كثير من الناس الحمد بالرضا، واختاره الآمدي في أبكاره وغيره. فالآمدي فسره بالرضا وهو من باب الإرادات، والرزي فسره بالخبر وهو من باب الاعتقادات. والتحقيق أن الحمد والذم يتضمن الأمرين جميعا، فالمادح يعتقد أن في الممدوح أن في الممدوح والمحمود ما يحبه ويرضى به ويفرح به، ويكون مع هذا الاعتقاد والخبر في قلبه من محبته والرضا به والفرح ما استحق به أن يكون حامدا له ومادحا. وهذا أمر يجده الحامد المادح من نفسه إذا كان مادحا بحق وصدق، بخلاف المدح بالباطل فإنه كذب لا يستلزم شيئا من ذلك. فالمدح والحمد أصلهما الخبر ويتبعه الحب والرضا، والذم أصله الخبر ويتبعه البغض والسخط، والصلاة على من يصلى عليه أصلها الطلب والإرادة ويتبعها الخبر، ولعنة من يلعن أصلها طلب إهانته وإقصائه ويتبعه الخبر. وهذان النوعان من الخبر وهما الإخبار عن الشيء بالخبر السيء وطلب السوء له، والإخبار عنه بالخبر الحسن وطلب الخير له. الأول أصل اللعن والثاني أصل الصلاة، وهو سبحانه يلعن أعداءه ومن يفعل ما يبغضه ويسخطه، ويصلي على أوليائه وأهل طاعته وذكره. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: لا يكون الطعانون واللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فإن الشهادة من باب الخبر والشفاعة من باب الطلب. ومن يكون كثير الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم بالسوء، وكثير اللعن لهم وهو طلب السوء لهم، لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم، لأن الشهادة مبناها على الصدق، وذلك لا يكون في من يكثر الطعن فيهم، ولا سيما في من هو أولى بالله ورسوله منه. والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير، وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم. ومن أعظم أسباب سعادة العبد أن يكون موافقا لربه سبحانه في صلاته على من صلى عليه، ولعنته لمن لعنه، كما في مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعهد أهله في كل صباح: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك، اللهم فما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمن شيئتك بين يدي ذلك كله، كما شئت كان وما فما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة أو داء أو ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاؤك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك لا تكلني إلى نفسي، تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنها لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذه 30 وجها مضافة إلى 200، فصارت 230 وجها تبطل معارضتهم للنصوص بالتوهمات والظنون الكاذبة التي يسمونها عقليات. الوجه 31 بعد 200، أن نقول إذا عارضتم بين المعقول والمنقول فإما أن تكذبوا المنقول وإما أن تصدقوه، فإن كذبتموه ألحقتم بأعداء الرسل المكذبين لهم، وإن سلختم من العقل والدين كانسلاخ الشعرة من العجين، وإن صدقتم المنقول فإما أن تعتقدوا له معنى أو تقولوا لا معنى له، ولا يمكنكم أن تقولوا بالثاني إذ تستحيل المعارضة على هذا التقدير وتبطل المسألة التي أصلتموها من أصلها. وإن قلتم بل للمنقول معاني قصدها المتكلم وأراد من العباد اعتقادها والإقرار بها، فإما أن يدل اللفظ عليه أو لا يدل، فإن لم يدل اللفظ عليه كان ذلك متضمنا للمحال والعبث والقدح في الرب تعالى ورسله وكلامه من وجوه متعددة، فكيف يحسن به وبرحمته وحكمته وعنايته بخلقه ولطفه بهم وإحسانهم إليه أن يخاطبهم بكلام يريد منهم أن يفهموا منه ما لا يدل عليه بوجه ما، وهو سبحانه قد أكذب هذا الظن الكاذب الجائر بقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فخاطبهم بذلك من جنس خطاب كل أمة بلغة لا تفهمها البتة، بل أبعد منها لأنها يمكنها التوصل إلى معرفة المراد بهذا الخطاب بالترجمة كما يترجم التراجم، بل الرسل والملوك. وأما الخطاب بما لا يدل على المعنى المراد بوجه في لغة من اللغات وإرادة اعتقاد ذلك المعنى منه فلا يفعله عاقل، ويصان عنه عقلاء البشر فضلا عن أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعدل العادلين، وهذا لو كان المراد منه معاني لا ينقصها الكلام ولا يدل عليه بنفي ولا إثبات، فكيف إذا كان الكلام المخاطب به له معاني تناقض تلك المعاني التي أراد منها فهمها ومخالفتها، فهذه أبلغ في الإحالة. وإن قلتم بل لها معاني ظاهرة مفهومة أراد من العباد اعتقادها والإقرار بها، فإما أن تقول هي في نفسها حق مطابق للواقع، أو تقول ليس لها وجود بل هي منتفية في نفس الأمر، فإن قلتم بالأول صدقتم ورجعتم إلى موجب العقل والنقل، وإن قلتم بالثاني لزمكم أن يكون الله ورسوله أراد من العبد اعتقاد الباطل والضلال والتشبيه والتجسيم، وهذا غاية المشاقة والقمح في الحكمة والرحمة. تقدر تكمل؟ أكمل مين؟ المجلس صار طوله ساعة. طيب عادي، إحنا إلى النهاية. إلى النهاية؟ إلى النهاية، نعم. ما أتوقع حضر للنهاية بس ماشي. وإن قلتم له معان ظاهرة مفهومة أراد من العباد نفيها وإنكارها وعدم اعتقادها، وهذا هو حقيقة قولكم، لزمكم نسبة الله ورسوله إلى ما لا يليق بأحد العقلاء، فضلا عن ربي الأرض والسماء وخاتم الرسل وسيد الأنبياء، فإنه يكون قد خاطبهم بإثبات ما أراد منهم نفيه وتحقيق ما أراد منهم إبطاله وعرضهم لأنواع الكفر والضلال والتشبيه، وكان بمنزلة من أراد أن يصف لعليل دواء يستشفي به فوصف له دواء قاتلا وأخبره أن فيه الشفاء والعافية، وأراد منه أن يأخذ من ألفاظ ذلك الدواء ما لا يدل عليه بل على خلافه، فليكون هذا المداوي إلا من أجهل الناس وعظمهم تلبيسا وتدليسا، فلا بد لكم من أحد هذه الأقسام المذكورة، فإن كان ها هنا قسم آخر فبينوه وبينوا صحته. يوضح الوجه 32 بعد 200، هو أن الأدلة العقلية التي زعمتم أنها تعارض النقل وتنفي موجبه هي بعينها تنفي المعاني التي تأولتم النقل عليها وصرفتم معناه إليها، فإنكم لا يمكنكم تعطيل دلالة النصوص بالكلية وجعلها بمنزلة الكلام المهمل الذي لم يستعمله العقلاء، بل لا بد لكم من حملها على معان أخرى غير حقائقها التي دلت عليها، وحينئذ فالأدلة العقلية التي نفيتم بها حقائق النصوص تنفي تلك المعاني التي تأولتموها عليها بعينها. مثاله أنكم تأولتم الرحمة والرأفة بالإرادة وزعمتم أن الدليل العقلي يقتضي نفي الرحمة والرأفة الحقيقية، وهو إما دليل الأعراض وإما دليل التركيب، وإما الدليل الذي ينفي التسليم والتشبيه، وإما دليل التوحيد ينفي ثبوت شيء من الصفات، وإما دليل امتناع الكيفيات النفسانية عليه، وإما دليل امتناع الاختصاص بغير مخصص أو غير ذلك. فجميع هذه الشبه الباطلة تنفي كل معنى حملتم عليه النصوص، ويلزمكم فيما أثبتتموه نظير ما لزمكم فيما نفيتموه. وإذا كان الإلزام ثابتا على تقديرين لم تستفيدوا بتأويل النصوص وحملها على خلاف حقائقها إلا تحريف الكلمة عن مواضيع، والقول على الله بلا علم، والجناية على الكتاب والسنة. فلو أنكم تخلصتم بالتحريف مما فررتم منه من التشبيه والتسليم كنتم قد صنعتم شيئا، ولكن أصابكم في ذلك ما أصاب القائل، وأفقرني في من أحب وما استغنى. فهذان وجهان يعمان كل ما ينفون من الصفات الإلهية ويتأولونه على غير تأويله من النصوص النبوية ويعتمدون عليه من الأقيسة العقلية. الوجه الثالث والثلاثون بعد المئتين أن لازم هذا القول بالحقيقة أن أسماء ربي تعالى إنما تطلق عليه مجازا لا حقيقة، فإنه إذا قام الدليل العقلي على انتفاء حقائقها صار إطلاقها بطريق المجاز والاستعارة لا بطريق الحقيقة، فيكون إطلاقها على المخلوق بطريق الحقيقة، إذ لا يمكن أن يكون مجازا في الشاهد والغائب. وقد نفيتم أن يكون حقيقة حق ربي سبحانه، فتكون حقيقة في المخلوق مجازا في الخالق، فيكون المخلوق أحسن حالا من الخالق، تكون حسنى في حقه دون حق ربي تعالى، لأنها إنما كانت حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها. من له حقائقها فهي في حقه حسنى دون من انتفت عنه حقائقها، وكفى بهذا خروجا عن العقل والسمع وإلحادا في أسماء سبحانه. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإن قلتم حقائقها بالنسبة إليه ما يليق به وهو ما تأولناها عليه، وحينئذ فتكون حسنى بذلك الاعتبار وتكون حقيقة لا مجازة. قيل فهل لا حملتموها على حقائقها المفهومة منها على وجه يليق به ولا يماثله في خلقه كما فعلتم بحملها على تلك المعاني التي صرفتموها إليها؟ فإن قلتم حملها على ذلك يستلزم محذورا من تلك المحاذير، قيل فكيف لم يستلزمه فيما أثبتموه من تلك المعاني واستلزمه فيما نفيتموه؟ وإذا كنتم قد أثبتتم تلك على وجه يختص به ولا يماثل خلقه فيه فأثبتوا له حقائقها على هذا الوجه، تكونون للعقل والنقل موافقين وللكتاب والسنة مصدقين ولسلف الأمة وأعلمها بالله وصفاته وأسمائه موافقين وعن سبيل أهل الإلحاد والتعطيل عادلين. الوجه الرابع والثلاثون بعد المئتين أن الناس في هذه الأسماء التي تقال على ربي وعلى العبد مختلفون على أقوال، فقالت غلاة المعطلة من الجهمية إنها مجاز في حق الخالق حقيقة في حق المخلوق، وإنها استعيرت له من أسمائهم، وهذا كما قيل خر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن. فكيف يستعار للقديم الخالق سبحانه بأسماء من المحدث المخلوق، وكيف يستقرض للغني الواجد من الفقير المعدم؟ أترى لم يكن في الممكن أن يكون لرب سبحانه من الأسماء إلا ما استعير له من أسماء خلقه؟ لما رأى الطائفة من العقلاء شناعة هذا المذهب وبطلانه قابلوا قائله وقالوا بل هي حقيقة في رب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشئ وقد وافقه عليه طائفة، ويلزم أصحاب هذا القول صحة نفيها عن المخلوق كما يلزم أصحاب القول الأول صحة نفيها عن الخالق، والقولان باطلان. عن أصحاب هذا القول وإن كانوا خيرا من أولئك فهم متناقضون، فإنهم إن أثبتوا لرب تعالى حقائقها المفهومة منها فجعلوها مجازا في المخلوق ممتنع، فإن المعنى الذي كانت به حقيقة في الغائب موجود في الشاهد وإن كان غير مماثل، ولرب منه ما يختص به ولا يماثله فيه المخلوق، ولمخلوق منه ما يختص به ولا يماثله في الخالق. هذا لا يجب أن تكون مجازا في حق المخلوق كالوجود والشيء والذات، وإن أثبتوا على غير حقائقها المفهومة منها بل جعلوا معناها ما تأولوها عليه فقلبوا الحقائق وعكسوا اللغة وأفسدوها وجعلوا المجاز حقيقة والحقيقة مجازة، هذا وهم أعظم من أولئك وأقل خطأ، فإنهم جعلوها مجازا في حق من هو أولى بها من خلقه وأولى من تثبت له على أتم الوجوه وأكملها أزلا وأبدا وجوبا وبراءة عن كل ما ينافي ذلك، وجعلوها حقيقة في حق من استعيرت له على وجه الحدوث والضعف والنقص، فهؤلاء يعظم قلبا للحقائق ومخالفة للمعقول من أولئك، قال الطائفة ثالثة: بل هي حقيقة في الغائب والشاهد كالوجود والشيء والذات، وإن لم تماثل الحقيقة الحقيقة. ثم اختلف هؤلاء، فقال الطائفة: هي مقولة عليهما بالاشتراك اللفظي لتباين الحقيقتين من كل وجه، وهذا من أفسد الأقوال، فإن كل عاقل يفرق بين لفظي العين ولفظ المشتري ولفظ العين ونحوها، وبين لفظ السميع والبصير والحي والعليم والقدير، ويفهم المعنى عن هذه الألفاظ عند إطلاقها دون تلك، ولو كانت مشتركة لم يفهم منها شيء عند الإطلاق. وقال الطائفة أخرى: بل يقال على القديم والحادث بطريق التواطؤ، وهي موضوعة للقدر المشترك، والخصائص لا تدخل في مسمى اللفظ. قالوا: ولهذا يصح تقسيم معانيها إلى واجب وممكن وقديم ومحدث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. وقال الطائفة: بل يقال على الرب والعبد بطريق التشكيك، لأنها في الرب أولى وأولى وأولى وأولى وأتم وأكمل، ولا ريب أن المتواطئ يعم ما تساوت أفراده فيه وما تفاوتت، فالمشكك نوع من المتواطئ. وإذا عرف هذا فمن نفى حقائقها عن الرب سبحانه جعلها مجازا في حقه حقيقة في المخلوق. يوضح الوجه 35 بعد 200 أنه قد علم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه أكمل منه في المستعار، وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بطريق الحقيقة أكمل من المعنى الذي دل عليه بطريق المجاز، وإنما يستعار لتكميل معنى المجاز، مثل الأسد فإن شجاعته لما كانت أكمل من شجاعة ابن آدم، والبحر لما كان أوسع من ابن آدم، والشمس والقمر لما كانا أبهى وأحسن، سعيرت أسماؤها لما دونها. فإذا قيل إن هذه الأسماء مجاز في حق الرب حقيقة في حق العبد، كانت في العبد أكمل وأتم منها في الرب، وكانت تسمية الرب سبحانه بها تقريبا وتمثيلا لما هو حقيقة في العبد. وهل في الباطل والضلال والكفر والمحال فوق هذا؟ والظاهر والله أعلم أن أكثر هؤلاء النفاة معطلة جهال لا ينصرون حقيقة أقوالهم ولوازمها. وإلا فمن آمن بالله وكان له في قلبه جلالة وعظمة ووقار لا يرضى بذلك ولا يعتقده، وإن كان كثير من الناس لا يتحاشى من ذلك ولا يأنف منه لقلة وقار الله في قلبه وبعده عن معرفته وإساءة ظنه بأهل الإثبات وإحسان ظنه بطائفته وأهل محلته. وضلال بني آدم لا يحيط به إلا من هو بكل شيء محيط. الوجه 36 بعد 200 أن أعقل الخلق على الإطلاق الرسل وأتباعهم بعدهم أعقل الأمم، وأهل الكتب والشرائع أكبر والكبار وأعقلهم وأعقل هؤلاء المسلمون، وأعقل المسلمون والمسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وأهل السنة والحديث أعقل الأمة بعدهم على الإطلاق. والبرهان القاطع على هذا أنه قد ظهر على أيدي الرسل من العلم النافع والعمل الصالح ومصالح الدنيا والآخرة ما لم يظهر مثله ولا قريب منه ولا ما له البتة نسبة بوجه من الوجوه على أيدي غيره من العقلاء. ومن تدبر سيرتهم في أنفسهم وفي خاصتهم وفي العامة وصبهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الله وما عنده وشمالهم من الأخلاق على أزكاها ومن الشيم على أرضاها، وأنهم أصدق الخلق وبرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا وأعظمهم أمانة وأكرمهم عشرة وأعفهم ضمائر وأطهرهم سريرة، لم يشك أنهم أعقل خلق الله على الإطلاق. ولا ريب أن كل من كان إليهم أقرب كان حظه من العقل أوفر، والعلوم والأعمال والسيرة والدلائل على ذلك. وأما أعداؤهم وخصومهم فقد ظهر من نقصان عقولهم ما كان الحيوان البهيم أحسن به حالا منهم، فإنه لا يقدم على هلاكه. وخصماء الرسل وخصماء أتباعهم متهافتون في أسباب هلاكهم، تهافت الفراش في النار. وظهر نقصان هذه العقول في علومهم ومعارفهم مثل ظهوره في أعمالهم أو أعظم، فإن كل من له نور وبصيرة إذا عرض على العقل الصحيح والفطرة السليمة ما جاءت به الرسل وما قالت النفاة المعطلة في الله جل جلاله تبين له الذي بينهما من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق والفرق إضافة محطوطة بين قوسين، تمام. ومن أعظم المحال أن يكون أعقل الخلق وأعقل الأمم مطبقين على الإنقياد لكتاب قد خالفه صريح العقل، ويكون ذلك الكتاب متضمن الخلاف الصواب في أعظم المطالب الدعوة الإلهية، وظاهره ضلال ومحال، ويطبق عليه عقل بني آدم ويتلقونه بالقبول، وتشهد عقولهم وفطرهم أنه الحق والصواب، وأن ما خالفه فهو الباطل والإفك والمحال، وتصح به قلوبهم وتطمئن به وتسكن إليه وتزكو به النفوس أعظم زكاء، وهذا من المحال أن يحصل بما يخالف صحيح العقل ويكون الصواب في خلاف ما دل عليه، فإن القلوب الصحيحة والفطرة السليمة والعقول المستقيمة لا تطمئن بباطل أبدا، بل يكون أهله كما قال الله سبحانه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وصف سبحانه المصدقين به الذين لا يقدمون عليه غيره بطمأنينتهم به، وجعل ذلك من أعظم آيات صدقه في أنه لو كان باطلا مخالفا للعقول لم تطمئن به القلوب، بل كانت ترتاب به أعظم ريب، فإن الكذب في الأمور الجزئية ريبة فكيف بالكذب في أسماء ربي وصفاته وشأنه، والصدق في الأمور الجزئية طمأنينة فكيف بالصدق في هذا الباب. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فجعل سبحانه من أعظم أدلة صدقه نفي الريب عنه في مثل هذه المطالب التي هي أصل مطالب بني آدم وجل معارفهم وعلومهم على الإطلاق، فلو كان فيه ما يخالف صحيح العقل لكان فيه أعظم الريب ولما اطمأنت به القلوب ولا ثلجت به الصدور. وقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكره هنا هو كتابه وهو الذكر الحكيم، فكيف يجوز على أعقل الأمم وأفضلها أن تطمئن قلوبهم بما يخالف العقل الصحيح؟ وهل هذا إلا قدح في عقولهم كما هو قدح في نبيهم وفي كتابهم ومن تكلم به وجعله هدى وشفاء ورحمة وعصمة ونورا وروحا؟ والله ورسوله وملائكته وأولو العلم يعلمون أن كلام هؤلاء معطلة نفات معارضين للوحي بعقوله وآرائه فيه أعظم الريب وأبعد شيء عن طمأنينة القلوب به وسكونها إليه وأشد شيء مخالفة للمعقول الصريح. وهذه سنة الله في خلقه أن أنقص الناس عقولا وأعظمهم سفها يرمون أعقل الخلق وأفضلهم بنقصان العقول. ولا تنسى قول أعداء رسلي في رسلي أنهم مجانين لا عقول لهم، فهكذا ورثتهم يرمون ورثة رسلي بدائهم إلى يوم القيامة. يوضح الوجه 37 بعد 200 أنه لو كان ظاهر الكتاب مخالفا لصحيح المعقول لكان في الصدور أعظم حرج منه وضيق، وهذا خلاف المشهور بالباطل لكل ذي عقل سليم، فإنه كلما كان رجل أتم عقلا كان الحرج بالكتاب أبعد منه. قال تعالى لرسوله: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. والله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم الحرج والضيق، فلما أنزل كتابه ارتفع به عنها ذلك الحرج وبقي الحرج والضيق على من لم يؤمن به كما قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا محظوظ فتحة ما بعرف. ومن آمن به من وجه دون وجه ارتفع عنه الحرج والضيق من الوجه الذي آمن به دون ذلك الوجه، فمن أقر أنه منزل من عند الله أنزله على رسوله ولم يقر بأنه كلامه الذي تكلم بل جعله مخلوقا من جملة مخلوقاته كان في صدره من الضيق والحرج ما يناسب ذلك. من أقر بأنه تكلم بشطره وهو المعاني دون شطره الآخر وهو حروفه كان في صدره من الحرج منه ما يناسب ذلك. من اعتقد أنه غير كاف في معرفة الحق وأن العبادة يحتاجون معه إلى معقولات وآراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث عقلية ففي صدره منه أعظم حرج. وأعظم حرجا منه من اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصحيح ويشهد العقل بخلافه. وكذلك من زعم أن آياته لا يستفاد منها علم ولا يقين ففي صدره منه من الحرج ما الله به عليم. ومن زعم أن الخطاب به خطاب جمهوري يخيل للعامة ما ينتفعون به مما ليس له حقيقة في نفس الأمر ففي صدره منه أعظم حرج. من زعم أن أجل ما فيه وأشرفه وأفضله وهو قسم التوحيد المتضمن للأسماء والصفات مجازات وسعارات وتشبيهات نحا خارقة ففي صدره منه أعظم حرج. فكل هذه الطوائف في صدره منه حرج وريب. وليس في حقهم هدى ولا شفاء ولا رحمة ولا هو كاف لهم بشهادتهم على أنفسهم وشهادة الله وملائكته والشهداء من عباده عليهم وبالله التوفيق. وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم، ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به، ولا يكفي ذلك أيضا حتى يحصل منهم الرضا والتسليم. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأكد ذلك بضروب من التأكيد: أحدها تصريح الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم عليه، وهو في ذلك كتصريح الجملة المثبتة بإن. الثاني القسم بنفسه سبحانه. الثالث أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث، أي لا يقع منهم إيمان حتى يحكموك، لا يقع منهم إيمان ما حتى يحكموك. الرابع أنه أتى في الغاية بحتى دون إلا المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم، لأن ما بعد حتى يدخل فيما قبلها. الخامس أنه أتى بالمحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم، وهو قوله فيما شجر بينهم، أي في جميع ما تنزعوا فيه من الأمور الدقيقة والجليلة. السادس أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج وهو الضيق من حكمه. السابع أنه أتى به نكرة في سياق النفي، أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة. الثامن أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم، فإنها إما مصدرية أي من قضائك، أي أو موصولة أي من الذي قضيته، وهكذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه. التاسع أنه لم يكتفي منهم بذلك حتى يضيف إليه التسليم، وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج، فما كل من حكم انتفى عنه الحرج، ولا كل من انتفى عنه الحرج يكون مسلما منقادا، فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه وانقياد له. العاشر أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد. ونحن نناشد هؤلاء الجهمية بالله الذي لا إله إلا هو، هل يجدون في أنفسهم هذا التسليم والانقياد والتحكيم للنصوص؟ وهل هم مع الرسول وما جاء به بهذه المنزلة؟ فوالله إن قلوبهم وألسنتهم وكتبهم لتشهد عليهم بضد ذلك، كما يشهد به عليهم المؤمنون والملائكة وأولو العلم والله سبحانه، وكفى بالله شهيدا. الرجل 38 بعد 200 نجمع ما يرد به المبطلون لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية الخبرية والأمور العملية الطلبية نوعان: أحدهما منع دلالة ما جاء به على تلك المسألة، والثاني معارضة دلالة بما يمنع اتباعها. فردهم نوعان: منع ومعارضة. فوضعوا لهذين النوعين قانونين، فوضعوا لمنع الدلالة قانون التحريف والتأويل الفاسد، وضعوا للمعارضة قانون تعارض العقل والسمع وتقديم العقل. فيتضمن هذان القانونان ألا يستفاد من القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات علم ولا يقين. وأما الطلبيات فإما أن يكون في المسألة إجماع أو لا، فإن كان فيها إجماع استغني به عن النظر في الكتاب والسنة، وإن لم يكن فيها إجماع ففرضه التقليد لبعض الأئمة لأن النصوص فيها الناسخ والمنسوخ، وفيها ما قد ترك العمل به، وفيها الخاص والعام وغير ذلك. وقد كفانا الأئمة مؤنة النظر والاستدلال وكلفة الاجتهاد، فيتعين المصير إلى أقوالهم، وليس لنا أن نستدرك عليهم ولا نخالفهم، فإنهم قد كفونا مؤنة الفروع، وشيوخنا المتكلمون قد كفونا مؤنة الأصول، فلا يفيدنا النظر في الكتاب والسنة إلا التعب والعناء، وغايتنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه إن أصبنا. وإن خالفناهم كنا نحن المخطئين وهم المصيبون. فالأولى بنا أن نتلقى الأصول عن المتكلمين، والفروع عن مشايخنا الذين هذبوا لنا مذاهب الأئمة وضبطوا قواعدها وأصولها. فيقال: هذا إخبار منكم بحالكم وما يليق بكم وما أنتم أهله. وأما من رفع له علم الكتاب والسنة فشمر إليه وآنس من مشكاتهما نور الهداية فطلبه وحرص عليه، وكان كتاب الله وسنة رسوله أجل في صدره وأعظم في نفسه وأوقر في قلبه من أن يجعل لها عيارا بغير عيارا يعيرهما به، وميزانا يزنهما به، وندا يحاكم إليه ويخاصم به دونهما. فهذا كتاب الله بين أظهرنا كما أنزل محضا لم يشب، وهذه سنة رسوله، هل يسوغ لنا الإعراض عنهما إلى ما ذكرتم؟ وهل يوجد فيهما دليل واحد على هذه الطريق التي سلكتم؟ وهل تجدون فيهما الحوالة على غيرهما بوجه من الوجوه؟ وهل تجدون فيهما ما يتضمن ذلك أو يدل عليه أو يشير إليه ويسوي أو يسوغه؟ وكأنكم تتمسكون بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ويقوله وبقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وبقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وبقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وبقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، وبقوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وبقوله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا أي وليجا أعظم ممن اتخذ رجلا بعينه عيارا على كلام الله ورسوله وكلام سائر علماء الأمة، يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قوله فما خالفه رده وما وفقه قبله، بقوله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والقول ها هنا ما قاله الله ورسوله واتباع أحسنه والاقتداء به، فهذا أحسن من قول كل قائل عداه، وبقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وبقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وبقوله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وذكره هو كتابه الذي أنزله، فمن أعرض عنه مكتفيا بقول واحد من بني آدم عنه فقد أتى بحقيقة الإعراض، وبقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فقسم الناس إلى مستجيبين لرسوله ومتبع هواه، فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنته وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه، وهذا أكثر من أن يذكر، والمقصود أن الواجب على الخلق بعد وفاته هو الواجب عليهم في حياته سواء، ففرض من سمع كلامه أن يأخذ به، ومن خفي عليه قوله سأل من يعرفه فإذا سمعه ففرض عليه أن يأخذ به، فإن خفي عليه فغاية قول غيره أن يسوغ له الأخذ به فيكون سائغ الاتباع بعد خفاء السنة، لا واجب الاتباع، ولا سيما مع ظهور السنة، وبالله التوفيق. الوجه 39 بعد 200 أن كل واحد من هذين الأمرين يعني المنع والمعارضة ينقسم إلى درجات متعددة، فأما المنع فهو على 3 درجات، أحدها منع كون سوء الرسول جاء بذلك أو قالها، درجة الثانية منع دلالته على ذلك المعنى، وهذه الدرجة وهذه الدرجات بعد التنزل إلى الاعتراف بكونه قاله. درجة الثالثة منع كون قوله حجة في هذه المسألة. ودرجات الثلاث قد استعملها المعطلة المفاد. فأما الأولى فاستعملوها في الأحاديث المخالفة إلى أقوالهم وقواعدهم، ونسبوا رواتها إلى الكذب والغلط والخطأ في السمع، واعتقاد أن كثيرا منها من كلام الكفار والمشركين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه عنهم، فربما أدركه الواحد في أثناء كلامه بعد تصريره بالحكاية فيسمع المحكية فيعتقده قائلا له لا حاكية، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله بعضهم في حديث قتادة بن النعمان في الاستلقاء، قال يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن بعض أهل الكتاب على طريق الإنكار عليهم، فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان إنكاره، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام البيهقي. وعضد هذا الاحتمال بما رواه من حديث ابن أبي أويس حدثني ابن أبي الزنادي عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام سمع رجلا يحدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الزبير له حتى إذا قضى رجل حديثه قال له الزبير أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له رجل نعم. قال هذا وأشباهه مما يمنعنا أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد لعمري سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حاضر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ هذا الحديث فحدثنا به عن رجل من أهل الكتاب حدثه إياه، فجئت أنت يومئذ بعد أن قضى صدر الحديث وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب، فظننت أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا فلهذا الاحتمال تركنا الاحتجاج بإخبار الأحاد في صفات الله عز وجل. فتأمل ما في هذا الوجه من الأمر العظيم أن يشتبه على أعلم الناس بالله وصفاته وكلامه وكلام رسوله كلام رسول الحق الذي قاله مدحا وثناء عليه بكلام الكفار المشركين الذي هو تنقص وعيب، فلا يميز بين هذا وهذا. ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون من كلام ذلك المشرك الكافر، فأي نسبة جهل واستجهال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا أنه لا يميز أحدهم بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الكفار المشركين، ويميز بينهما أفراخ الجهمية والمعطلة. وكيف يستجيز من للصحابة في قلبه وقار وحومة أن ينسب إليهم مثل ذلك؟ ويا لله العجب، هل بلغ بهم الجهل والمفرط إلى أن لا يفرق بين الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن المشركين والكفار، والذي يقوله حاكيا له عن جبريل وعن رب العالمين، ولا بين الوصف بما هو مدح وثناء وتمجيد لله ووصفه بما هو ضد ذلك؟ وتأمل جناية هذه المعرفة على النصوص. ومن تأمل أحاديث الصفات وطرقها وتعدد مخارجها ومن رواها من الصحابة علم بالضرورة بطلان هذا الاحتمال، وأنه من أبين الكذب والمحال. فوالله لو قاله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه لكان أولى بقبوله واعتقاده من قول الجهمي المعطل النافي، فكيف إذا نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومقصود أن هذه الدرجات الثلاثة قد وضعت الجهمية أرجلهم فيها، فهذه درجة منع كون الرسول قاله، وأكدوا أمر هذه الدرجة بأن أخبار الأحادي تطرق إليها الكذب والخطأ والغلط، ولا يجوز أن يحتج بها في باب معرفة الله وما يجب له يمتنع عليه. وسيمر بك إن شاء الله تعالى ما يقلع هذه الدرجة من أصلها. الدرجة الثانية منع الدلالة، ولهذه الدرجة المسمات بأن وهذه درجة المسمات بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وقد تقدم فسادها من 75 وجها فيما مضى، وبينا أن هذا القول لا يجامع دين الإسلام، بل مناقضته للدين معلومة بالضرورة بعد التأمل لحقيقته ولازمه. الدرجة الثالثة تسليم دلالته على ذلك، ولكن يمنع كون قول رسول حجة في ذلك، وهذه درجة ينزلها طائفتان، إحداهما من يجوز على رسول أن يخاطب الأمة بخلاف ما هو في نفس الأمر لمصلحتهم، الطائفة الثانية من يعتقد أن لكلامه باطنا يخالف ظاهره وتأويلا يخالف حقيقته. الطريقة الأولى للمتفلسفة ومن تتلمذ لهم، الطريقة الثانية للجهمية ومن اقتفى آثارهم، وكثير من المتأخرين يجمع بين الطريقتين، فيتفلسف تارة ويتجهم تارة، ويجمع بين الإدامين تارة. هذه درجات المنع، وأما درجات المعارضة فثلاثة أيضا، إحداها أن يعارض المقول بمثله ويسقط دلالتهما ويرجح دلالة المعارض كما عرض الجهمي قوله الرحمن على العرش استوى بقوله قل هو الله أحد، وزعم أنه لو كان على العرش لم يكن أحدا، وعارضه بقوله وهو معكم أينما كنتم، وزعم أنه لو كان على عرشه لم يكن معنا، وعارضه بقوله الذين يحملون العرش من الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وهذه معارضة الزمخشري في كشافه قال، وفيها التنبيه على أن الأمر لو كان كما يقوله مجسمة كان حملة العرش ومن حوله مشاهدين معاينين، ولما وصفوا بالإيمان، لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب، ولما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم علم أن إيمانهم وإيمان من في الأرض، وكل من غاب من عن ذلك المقام سواء في إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير، وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذا، وأنه منزه عن صفات الأجرام. فلو أن المجسم بزعمك جسم هذا كلام القيم، فلو أن المجسم بزعمك جسم حقيقة لما رضي لنفسه ولمن يخاطبه مثل هذا الكلام الذي هو من أقبح الكلام وأبطله، ولا شح على زمانه وأوراقه أن يضيعه بمثله، ولمنعه وقار القرآن وعظمته في صدره أن يفسره بمثل هذا الكلام الذي هو كما قيل مثل حجارة الكنيف ترجع وتنجس. فقد صرح قائله بأن إيمان محمد بن عبد الله وإبراهيم الخليل وموسى الكليمة وجميع الأنبياء والمرسلين إنما هو عن نظر واستدلال، وهم سعادتهم قد سدوا جميع طرق الإيمان والمعرفة إلا طريق الجواهر والأعراض والاجتماع والافتراق وإبطال الحوادث لا أول لها. وزعموا أن من لم يعرف ربه من تلك الطريقة مات ولم يعرف له ربا ولم يقر بأن له إلها وخالقا، وزادوا في الافتراء والكذب والبهت. وزعموا أن إيمان جبريل وميكائيل والملائكة المقربين وجميع المرسلين مبني على هذه الطريقة، وأن إيمانهم كلهم سواء، وأنهم لا طريق لهم إلى معرفته إلا هذا النظر والاستدلال الذي وضعه لهم شيوخ الجهمية المبتدعة المتكلمين وضلال أهل الاعتزال. فها هنا يسد المجسم زعمكم شكرا لله إذ عافاه الله من مثل هذا البلاء العظيم. وهذا القول أقل وأحقر من أن يتكلف الوجوه التي تدل على بطلانه بأكثر من حكايته يتكلف. ومن هذا معارضة غيره نصوص الاستواء والعلو بقوله لا تفضلوني على يونس بن متى. قال قائل هذا دليل على أن الله ليس فوق العالم ولا مستويا على العرش. قال لأن يونس نزل إلى قرار البحر ومحمد صلى الله عليه وسلم رفع إلى فوق السماوات، فكان في القرب من الله على حد سواء، لا يفضل أحدهما على الآخر في القرب منه سبحانه. فلو أن المجسم نزل إلى الأرض السابعة لم يرضى لنفسه ولمعرفته ولفهمه عن نبيه بمثل هذا. ومن هذا معارضة النصوص الاستواء والعلو بقوله ليس كمثله شيء، فلبسوا على الجهال بإيهامهم أن من أثبت كونه سبحانه فوق سماواته على عرشه فقد جعل له مثله. ومن هذا معارضة بعضهم للأحاديث الصحيحة الصريحة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأين الله، وسمع السؤال بأين الله وقر السائل عليه ولم ينكره كما كفره هؤلاء، فعرضوها كلها بحديث مكذوب موضوع في إسناده من لا يدرى من أي دواب هو كشيحة الذي لا ذكر له في شيء من كتب الحديث. ولعل بعض الوضعين أنسبه إلى واحد الشيحي، والحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل أين الله قال مكتوب عندي من أي الدواب هو كشيخ لا كشيحة، هو اسم اسمه كشيخه. أنا مكتوب عندي كشيخه الذي لا ذكر له في الشيء من كتب الحديث. تمام. ولعل بعض الواضعين فكرت اسمه كشيخه الذي لا ذكر له في شيء من كتب الحديث، ولعل بعض الوضعين أنسبه إلى واحد الشيخ، والحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل أين الله فقال لا يقال أين لمن أين الأين. فعرض هذا الأحاديث الصحيحة المستفيضة التي نطق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأين، وقال على إطلاقها بهذا الحديث الركيك الذي يستحي من التكلم به أحد الناس فضلا عن سيد ولدي آدم. وأقبح من هذا معارضة الأحاديث المتواترة التي تزيد على 200 طريق وصلها نحو 30 في رؤية رب تعالى في الآخرة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار فيا للعقول. نحن إنما تلقينا هذه الأحاديث عمن أنزلت عليه الآية، فهو الذي جاء بهذا وهذا، فكيف يستجيز مسلم أن يعارض كلامه بما فهمه من ظاهر القرآن فهما فاسدا؟ ولو فهمه كما ينبغي لعلم أن القرآن موافق للسنة لا مناقض لها كما تقدم تقريره. فصل. الدرجة الثانية من المعارضة، معارضة النص برأي، وهذه المعارضة في الأصل هي من فعل المشركين أعداء الرسل، وتلقاها ورثتهم من بعدهم كما تقدم بيانه. الدرجة الثالثة المعارضة بالتقليد واتباع الآباء والمشايخ والمعظمين في النفوس. وإذا تأملت الغالب على بني آدم وجدته من هذا النوع، واعلم أنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يتبرأ من هذه الممانعة والمعارضة، فحينئذ يدخل في دائرة الإسلام، ولا يمكن تحكيم الرسول وانتفاء الحرج ووقوع التسليم حتى تنتفي هذه الممانعة والمعارضة من كل وجه. وبالله التوفيق. يوضحه الوجه 40 بعد 200. سأكمل أنا من الآن إلى حد ما أقدر أقرأ، بعدين أنت تختم، تمام؟ طيب إن شاء الله. الوجه 40 بعد 200، وهو أن مع التصديق الجازم يمتنع وقوع المعارضة والممانعة، وحيث وجد ذلك فهو ملزم لانتفاء التصديق، ووجود الملزوم بدون لازمه محال. فها هنا أمران، تصديق جازم يلزم انتفاء المنع والمعارضة، ومنع المعارضة يلزم انتفاء التصديق الجازم، فيستدل بوجود الملزوم منها على وجود لازمه، وبانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه، وهذا أمر قطعي لكنه موقوف على صحة اللازم. فنقول متى حصل الإقرار بأن المتكلم عالم بما أخبر به، صادق في خبره، يستحيل عليه الجهل والكذب عمدا أو خطأ أو خطأ امتنع أو امتنع أو امتنع أو خطأ امتناعا. والحالة هذه أن يقوم بقلب من اعتقد ذلك منع لخبره أو معارضة له. وجود المنع والمعارضة وهذا الإقرار والتصديق لا يجتمعان، وإذا ثبت اللزوم المذكور لزم من وجود الملزوم وجود لازمه، ومن انتفاء اللازم انتفاء ملزومه. والعجب أن هؤلاء من شدة تمسكهم بالعقليات واعتنائهم بها، حين عارضوا بينها وبين الوحي يجمعون بين النقيضين، ويثبتون الشيء وينفون لازمه، وينفون اللازم ويثبتون ملزومه، وذلك مخالفة لصريح العقل. فإنهم يدعون الإيمان بما جاء به الرسل وينفون لازمه، وإذا نفوا اللازم انتفى الملزوم. ولكن من حكمة أحكم الحاكمين أن يسلب هؤلاء خاصة عقولهم، وحال بينهم وبينها وكشف لأهل العقل والسمع أنهم من أبعد الناس عن العقل والسمع، وهذا كما ظهر لأتباع الرسل في الدنيا. فإنه سيظهر لأولئك حين يقول المعارضون للرسل بعقولهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الوجه 41 بعد 200. إن الله سبحانه أنزل على عبده ورسوله في صلى الله عليه وسلم في أفضل الأيام وفي أفضل الشهور وأفضل الأماكن ومعه أفضل الخلق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معاشر اليهود نزلت، فعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناها عيدا. فقال عمر: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة ونحن معه بعرفة. وفي مسند علي للحافظ مطين الحديث: حدثنا يحيى الحماني، حدثنا قيس عن إسماعيل بن سليمان عن أبي عمر البزار عن ابن الحنفية قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عبد بن حميد: أخبرنا يزيد بن هارون ثنى حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس: اليوم أكملت لكم دينكم، وعنده يهودي، فقال: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: نزلت في يوم عيدين، يوم الجمعة ويوم عرفة. وقال: حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة. قال كما نقل عنه: إني سلمت أن الباري إلهي وإله الخلق عالم قادر ولا يسأل عن قدرته ومشيئته، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو حكيم إلا أن يتوجه على مساق حكمته. أسئلة سبع: أولها، قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل، فلما خلقني أولا؟ وما الحكمة في خلقه إياه؟ الثاني، إذا خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته، فلما كلفني بمعرفته وطاعته، وما الحكمة في التكاليف بعد أن ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته؟ الثالث، إذا خلقني وكلفني فالتزمت تكاليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت وأطعت فلم يكلفني بطاعة آدم والسجود له، وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في طاعتي ومعرفتي؟ والرابع، إذا خلقني وكلفني على الإطلاق وكلفني هذا التكليف على الخصوص، فإذا لم أسجد لعنني وأخرجني من الجنة، ما الحكمة في ذلك بعد إذ لم أرتكب قبيحا إلى قولي لا أسجد إلا لك؟ الخامس، إذا خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا ولم أطع فلعنني وطردني فلما طرقني إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانيا وغررته بوسوستي فأكل من قولان المنهي عنهما وأخرجه من الجنة معي، وما الحكمة في ذلك بعد أن لو منعني من دخول الجنة استراح مني آدم وبقي خالدا في الجنة؟ والسادس، إذا خلقني وكلفني عموما وخصوصا ولعنني ثم طرقني إلى الجنة وكانت الخصومة بيني وبين آدم، فلما سلطني على أولاده حتى أراهم حيث لا يروني وتؤثر فيهم وسوستي ولا يؤثر في حولهم وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم، وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يجتالهم عنها فيعيشون طاهرين سامعين مطيعين كان أحرى وأليق بالحكمة؟ والسابع، سلمت هذا كله، خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا وحيث لم أطع لعنني وطردني ومكنني من دخول الجنة وطرقني، وإذا عملت عملي أخرجني ثم سلطني على بني آدم، فلم إذ أمهلني فقلت فأنظرني إلى يوم يبعثون، فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح الخلق مني وما بقي شر في العالم، أليس بقاء العالم على نظام الخير خير من امتزاجه بالشر؟ قال فهذه حجتي على ما ادعيته في كل مسألة. قال شارح الإنجيل: فأوحى الله إلى الملائكة قولوا له فإنك في مسألتك الأولى أني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص، إذ لو صدقت إني رب العالمين ما احتكمت علي بلم، فأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل والخلق مسؤولون. قال هذا مذكور في التوراة ومسطور في الإنجيل على الوجه الذي ذكرته، وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول من المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل شبهة وقعت بني آدم فإنما وقعت من إضمان الشيطان ووسوسه ونشأت من شبهته، وإذا كانت الشبهة محصورة في سبع عادات كبار البدع والضلال إلى سبع ولا يجوز أن تعد شبهات فرق أهل الزيغ والكفر هذه الشبهات، وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبدر وترجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق وإلى الجنح إلى الهوى والرأي في مقابلة النص. والذين جادلوا نوحا وهودا وصالحا وابراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه كلهم نسجوا على منوال اللعن الاول في اظهار شبهته، وحاصلها يرجع الى دفع التكاليف عن انفسهم وجحد اصحاب التكاليف وشرائع باسرهم، اذ لا فرق بين قولهم ابشر يهدوننا وبين قوله ااسجد لمن خلقت طينا. وعن هذا صار مفصل الخلاف ومحزل الإشكال الافتراق كما في قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى كما قال للمتقدم الأول ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه، وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وكذلك لو تعقبنا أحوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتقدمين. قال: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وقال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فاللعين الأول لما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل أجرى حكم الخالق في الخلق، وحكم الخلق في الخالق، وحكم الخلق في الخالق. والأول غلو والثاني تقصير. فثار من الشبهة الأولى مذهب الحلولية والتناسخية والمشبهة، والغلاة من الرافضة حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بأوصاف الإله. وثار من الشبهة الثانية مذهب القدرية والجبرية والمجسمة حيث قصروا من وصفه تعالى بصفات المخلوقين. والمعتزلة مشبهة الأفعال والمشبهة الصفات، وكل منهما أعور. فإن من قال يحسن منه ما يحسن منا ويقبح منه ما يقبح منا فقد شبه الخالق بالخلق. ومن قال يوصف الباري بما يوصف به الخلق أو يوصف الخلق بما يوصف به الخالق فقد اعتزل عن الحق وسنخ القدرية طلب العلة في كل شيء، وذلك من سنخ اللعين الأول إذ طلب العلة في الخلق أولا، والحكمة في التكاليف ثانيا، والفائدة في التكليف السجود لآدم ثالثا، ثم ذكر الخوارج والمعتزلة والرافضة. وقال: رأيت بدء شبهاتهم، ثم ذكر الخوارج والمعتزلة والروافض. وقال: رأيت بدء شبهاتهم كلها نشأت من شبهات اللعين الأول، وتلك في الأول مصدرها، وهذه في الآخر مظهرها. وإليه أشار التنزيل بقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتسلكون سبلا من الأمم قبلكم حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. فهذه القصة والمناظرة هي من نقل أهل الكتاب، ونحن لا نصدقها ولا نكذبها، وكأنها والله أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس. وعلى كل حال فلا بد من الجواب عنها، سواء صدرت منه أو قيلت على لسانه فلا ريب أنها من كيده. وقد أخبر الله سبحانه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه الأسئلة والشبهات من أضعف الأسئلة عند أهل العلم والإيمان، وإن صعب موقعها عند من أصل أصولا فاسدة كانت سدا بينه وبين ربها. وأما من لم يؤصل غير كتاب الله وسنته فهذه الأسئلة عنده من جنس أسئلة تلاميذته وأصحابه التي يوردونها على الرسل وما جاءوا به، وهي أسئلة فاسدة مبينة على أصول فاسدة. وقد افترقت طرق الناس في الأجوبة عنها أشد افتراق، وسلكوا في إبطالها كل طريق يخطر بالبال، ونحن نذكر طرقهم. فقال المنجمون والزنادقة الطبيعيين والفلاسفة: لا حقيقة لآدم ولا لإبليس ولا لشيء من ذلك، بل لم يزل الوجود هكذا، ولا يزال نسلا بعد نسل وأمة بعد أمة، وإنما ذلك أمثال مضروبة لانفعال القوى الإنسانية للصالحة لهذا البشر. وهذه القوى هي المسمات في الشرائع بالملائكة، واستعصاء القوة الغربية والشهوانية عليه من هي المسمات بالشياطين. فعبر عن خضوع القوة الفاضلة بالسجود، وعبر عن إيباء القوة الشريرة الفاسدة بالإيباء والاستكبار وترك السجود. قالوا: والحكمة الإلهية تقتضي تركيب الإنسان على هذا الوجه وإسكان هذه القوة فيه وانقياد بعضها له وإباء بعضها، فهذا شأن الإنسان، ولو كان على غير هذا التركيب لم يكن إنسانا. قالوا: وبهذا تندفع الأسئلة كلها ويظهر باطنها، وأنه بمنزلة أن يقال: لما أحوج الناس إلى الأكل والشرب واللباس، ولما أحوجه إليه فلما جعله يبول ويتغوط ويتمقب، ولما يجعله يمرض ويهرم ويموت. فإن هذه الأمور من لوازم النشأة الإنسانية التي قدر ارتفاعها لارتفاعة هذه النشأة. فهذه الطائفة رفعت القواعد من أصلها، وأبطرت آدم وإبليس والملائكة، وردت الأمر إلى مجرد قوى إنسانية وأمور معنوية. وهذا القول يفشو بين العوام بالتبرير، يعني هو يبرر لك لماذا خلقنا الله، فيقول لك أنت ليش بتشرب مي، لكن هو لا يقصد، يعني في زماننا هذا لا يقصد ما يقصده هؤلاء الفلاسفة الدهرية كما ذكره. وقالت الجبرية ومن كروه الحكم والتعليل: هذه الأسئلة إنما ترد على بعض من على بعض من يفعل لعلة أو لغرض أو لغاية، فأما من لا علة لفعله ولا غاية ولا غرض بل يفعل ما يفعله بلا سبب ولا غاية، وإنما مصدر مفعولاته محض مشيئته وغاية مطالبته لعلمه وإرادته، فجاء فعله على وفق إرادته وعلمه، وعلى هذا فهذه الأسئلة فاسدة كلها إذ مبناها على أصل واحد وهو تعليل أفعالها، وهو تعليل أفعال من لا تعلل أفعاله، ولا يوصف بحسن ولا قبح عقليين، بل الحسن ما فعله وما فعله فكله حسن، بل الحسن ما فعله وما فعله كله حسن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قالوا: والقبح والظلم هو تصرف الإنسان في ملك غيره بغير إذنه، فإنما تصرف المالك الحق في ملكه من غير أن يكون تحت حجر حاجر أو أمر آمر أو نهي ناه فإنه لا يكون ظلما ولا قبيحا. فرفع هؤلاء الأسئلة من أصلها وسدوا على أنفسهم طريق استماعها والجواب عنها، والتزم لوازم هذا الأصل من إبطال الحكم والتعليل والأسباب والتحسين والتقبيح ووجوب الشكر المنعم عقلا، ومنعت لأجله أن يجب على الله شيء أو يحرم عليه شيء أو يقبح منه ممكن، بل كل ممكن فهو جائز عليه لا يقبح منه. وقالت القدرية: هذا لا يرد على أصولنا، وإنما يرد على أصول الجبرية القائلين بأن الله خالق أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وأنه قد ذكر عليهم قبل أن يخالفهم وعلمهم منهم قد قدر ذلك عليهم وقبل خلقهم وعلم منهم وخلق لهم، فخلق أهل الكفر للكفر وأهل الفسوق للفسوق، وقدر ذلك عليهم وشاءهم منها وخلقه فيهم فهذه الأسئلة وخلقه فيهم هذه الأسئلة واردة عليهم. وأما نحن فعندنا أن الله سبحانه عرضهم لطاعة الإيمان وأقدرهم عليها ومكنهم منه ورضيه لهم وأحبه، ولكن هم اختاروا لأنفسهم الكفر والعصيان وآثروه على الإيمان والطاعة، والله سبحانه لم يكرههم على ذلك ولم يلجئهم إليه ولا شاءه منهم ولا كتبه عليهم ولا قدره ولا خلقهم له ولا خلقه فيهم، ولكنهم أعمالهم لها عاملون وشرورهم لها فاعلون، فإنما خلق إبليس لطاعته وعبادته ولم يخلقه لمعصيته والكفر به. وصرح قدماء هذه الفرقة بأنه سبحانه لم يكن عالما يعلم من إبليس حين خلقه أن يصدر منه ما لا صدر، ولو علم ذلك لم يخلقه، وأبى المتأخرونهم ذلك وقالوا: بل كان سبحانه عالما به وبشأنه وخلقه امتحانا لعباده ليظهر المطيع له من العاصي والمؤمن من الكافر، وليثيب عباده على معاداته ومحاربته ومعصيته أفضل الثواب. قالوا: هذه الحكمة اقتضت بقاءه حتى تنقض الدنيا وأهلها. قالوا: وأمره بالسجود ليطيعه فيثيبه ويقر به ويكرمه، فاختار لنفسه المعصية والكفر من غير إكراه للرب تعالى ولا إلجاء إلى ذلك، ولا حال بينه وبين السجود ولا منعه، ولا سلطه على آدم وذريته قهرا وإكراها لهم. وقد اعترف عدو الله بذلك حيث قال: وما كان لي عليكم من سلطان، وقال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان. قالوا: فاندفعت تلك الأسئلة وبطلت، وظهر أنها ترد على أصول الجبرية لا على أصولنا. وقالت الفرقة الناجية: حزب الرسول وأنصاره وبنك الإسلام وعصابة الإيمان الذين لم يتحيزوا إلى فئة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذهبوا إلى مقالة غير ما دلت عليها السنة، ولم ينتسبوا إلى غيره بوجه من الوجوه، كيف يطمع في الرد على عدو الله وإبطاله قوله من قد شاركه في أصله أو في بعض شعبه؟ فإن عدو الله أصل معارضة النص بالرأي، فترتب على تأصيله هذه الأسئلة وأمثالها. فمن عارض العقل بالنقل في أمر من الأمور فهو شريكه من هذا الوجه، فلا يتمكن من الرد التام عليه، ولهذا لما شاركه زنادقة الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين في هذا الأصل أنكروا وجوده ووجود آدم والملائكة، فضلا عن قصة أمره بالسجود وإبائه وما ترتب عليه. ولما أنكرت الجبرية الحكمة والتعليل والأسباب وأبطلت هذا الأصل بعقولها وآرائها، عاجزوا عن جواب أسئلته وصدوا على أنفسهم باب استماعها والجواب عنها، وفتحوا باب مكابرة العقول الصريح وإنكار تحسين العقل وتقبيحها وإنكار الأسباب والقوى والطبائع والحكمة والحكم والغايات المحمودة التي لأجلها يفعل الرب ما يفعله ويأمر به بما يأمر به، وجوزوا عليه أن يفعل كل شيء وأن يأمر بجميع ما نهى عنه وينهى عن كل ما أمر به، ولا فرق عندهم البتة بين المأمور والمحظور، والكل سواء في نفس الأمر، ولكن هذا صار حسنا بأمره لا أن في نفسه ذا لا أنه في نفسه وذاته حسن، وهذا صار قبيحا بنهيه لا أنه في نفسه وذاته قبيح. ولما أصلت القدرية إنكار عموم قدر الله سبحانه ومشيئته لجميع الكائنات، وأخرجت أفعال عباده خيرها وشرها عن قدرته ومشيئته وخلقه، وأثبتت الله سبحانه شريعة وأثبتت لله سبحانه شريعة بعقولهم حكمت عليها بها واستحسنت منها ما استحسنته من أنفسها، واستقبحت منها ما استقبحت من نفوسها، وعارضت بين الأدلة السمعية الدالة على خلاف ما أصلوه وبين العقل وبين ما أصلوه بين العقل، ثم راموا الرد على عدو الله فعجزوا عن الرد التام عليه، وأجابت كل فرقة من هذه الفرق من الرد عليه بحسب ما وافقت فيه السمع والعقل. وإنما يتمكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله عن مشكاة الوحي ونور النبوة، ولم يؤصل أصلا برأيه وعقله وآراء الرجال وعقولهم، ولم يخرج من المشكاة الوحي ولم يظهر من معدنه، بل تلقى أصوله كلها عن قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأول ذلك أنه علم أن هذه الأسئلة ليست من كلام الله الذي أنزله على موسى وعيسى، مخبرا بها عن عدوه كما أخبر عنها في القرآن بكثير من أقواله وأفعاله، وإدخال بعض أهل الكتاب لها في تفسير التوراة والإنجيل، كهو كما تجد في المسلمين وما بالعهد من قدم من يدخل في تفسير القرآن كثيرا من الأحاديث والأخبار التي لا أصل لها، والقصص المعلومة كذبها. وإذا كان هذا في هذه الأمة التي هي أكمل الأمم علوما ومعارفا وعقولا، فما الظن بأهل الكتاب؟ فصل. الوجه الثاني أنا نقول لعدو الله قد ناقضت في أسئلتك ما اعترفت به وسلمته غاية المناقضة، وجعلت من أسلفته من التسليم والاعتراف مطلعا لجميع أسئلتك متضمنا للجواب عنه قبل ذكرها، وذلك أنك قلت ربي بما أغويتني، وقلت خلقتني من نار وخلقته من طين، وقلت فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاعترفت بأن ربك وخالقك ومالكك وأنك مخلوق له مربوب تحت أوامره ونواهيه، إنما شأنك أن تتصرف في نفسك تصرف العبد المأمور المنهي المستعد لأوامر سيده ونواهيه، وهذه هي الغاية التي خلقت لها، وهي غاية الخلق وكمال سعادتهم وصلاحهم، وهذا الاعتراف منك بربوبيته وقدرته وعزته يتضمن إقرارك بكمال علمه وحكمته وغناه، وأنه في كل ما أمر به عليم حكيم، لم يؤمر عبده لحاجة منه إلى أمره به، ولم ينهه بخلا عليه بما نهاه عنه، بل أمره رحمة منه به وإحسانا إليه بما فيه صلاحه في معاشه ومعاده، وما لا صلاح له إلا به، ونهاه عما في ارتكابه فساده في معاشه ومعاده، فكانت نعمته عليه بأمره ونهيه أعظم من نعمته عليه بمأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه بما لا نسبة بينهما، كما قال سبحانه في آخر قصتك مع الأبوين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فأخبر سبحانه أن لباس التقوى وزينتها خير من المال والريش والجمال الظاهر، فالله سبحانه خلق العباد وجمل ظواهرهم بأحسن تقويم وجمل بواطنهم بهدايتهم إلى الصراط المستقيم، ولهذا كانت صورتهم قبل معصية ربك وإثارك معاداته على طاعته وموالاته من أحسن الصور، وأنت مع الملائكة الأكرمين، فلما وقع ما وقع جعل قبح صورتك وبشاعة منظرك مثلا يضرب لكل قبيح، كما قال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذه أول فقرة تعجلتها من معصيتك، ولا ريب أنك تعلم أن أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأغنى الأغنياء وأرحم الراحمين، وأنه لم يأمر العباد إلا بما فعله خير، إلا بما فعله خير لهم وأصلح وأنفع وأحسن تأويلا وأعظم عيدا من تركه، كما أنه لم يرزقهم إلا ما تناول ما تناوله أنفع إلا ما تناوله أنفع لهم من تركه، فأمره لهم بما أمرهم به كرزقه لهم ما رزقهم إياه. فالسعداء استعملوا أمره وشرعه لحفظ صحة قلوبهم وكمالها، وصلاحهم بمنزلة استعمال رزقه لحفظ صحتهم وأجسامهم وصلاحها، وتيقنوا أنها كما لا بقاء للبدن ولا صحة ولا صلاح إلا بتناول غنائه الذي جعل له. فلذلك لا صلاح للقلب والروح ولا فلاح ولا نعيم إلا بتناول غذائها الذي جعل له هذا. وإنما ألقيت إلى طائفة من الناس أنه لا مصلحة للمكلفين فيما أمروا به ونهوا عنه، ولا منفعة لهم فيها، ولا خير ولا فرق في نفس الأمر بين فعل هذا الأمر وبين هذا الأمر وبين ما أمروا به ونهوا عنه، فلم يؤمروا بحسن ولم ينهوا عن قبيح، بل ليس في نفس الأمر لا حسن ولا قبيح. ومن عجيب أمرك وأمرهم أنك أوحيت إليهم هذا فردوا به عليك، وجعلوه عصمتهم في جواب أسئلتك، فدفعوه كلها وقالوا إنما تتوجه هذه الأسئلة في حق من يفعل لغرض أو علة، أما من فعله بريئا من العلل والأغراض فلا يتوجه عليه سؤال واحد من هذه الأسئلة. فإن كانت هذه القاعدة حقا فقد اندفعت أسئلتك كلها، وإن كانت باطلا والحق في خلافها فقد أبطلت أسئلتك أيضا لما تقدم، فقد بطلت أسئلتك على التقديرين. يوضحه ما ستقرأه أنت. الوجه الثالث. أن نقول لعدو الله إما أن تسلم حكمة الله في خلقه وأمره، وإما أن تجحدها وتنكرها. إن سلمتها وأنه سبحانه حكيم في خلقك حكيم في أمرك بسجور بطلت الأسئلة، وكنت معترفا بأنك أوردتها على من تبهر حكمته العقول، ولم تجعل أحدا من خلقه شريكا له فيما فعل بحكمته، فإنه لا يشرك في حكمه أحدا كما لم يشركهم في علمه وقدرته وملكه وربوبيته. وحينئذ فتسليمك هذه الحكمة التي لا سبيل للمخلوقين إلى مشاركة الخالق فيها البتة قد عادت على أسئلتك الفاسدة بالنقد والإبطال، وإن رجعت عن إقرار الله سبحانه بالحكمة وقلت إنه لا يفعل لحكمة البتة بل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما وجه إيراد هذه الأسئلة على من لم يفعل بحكمة ولا يسأل عما يفعل؟ قد أوردت الأسئلة على من لا يسأل عما يفعل، وطعنت في حكمة من كل أفعاله حكمة ومصلحة وعدل وخير بمعقولك الفاسد وعقلك الصغير الذي آثرت به داعي الكبر والكفر على داعي العبودية والإيمان. يوضحه الوجه الرابع، وهو أنك قد كشفت للخلائق عن محصول علمك ومعرفتك وقدر عقلك الذي صرت به ضحكة لهم وسخرية على ألسنتهم، فإنك انتصرت لنفسك ورياستك، وذلك عقلك على أن عزك في معصيتك ورياستك في إبائك من السجود، وكان هذا أعظم أسباب ذلك وخيبتك ويأسك من روح الله وبعدك من رحمته وطردك من جنته ومباءتك بلعنته، فأضعت عزك وأخملت شرفك وضعت قدرك من حيث زعمت أنك تحفظه، فكنت كآكل السم الذي فيه تلافه ليحفظ به قوته وصحته، ثم رضيت لنفسك أن صرت خادما وقوادا لكل فاسق وفاجر وخبيث. فمن هذا قدر عقله ونهاية معرفته وعلمه ألا يستحي من إيراد هذه الأسئلة اللائقة به على من ملأت حكمته الوجود وبهرت العقول حتى صارت للبصائر أظهر من نور الشمس للأبصار. يوضحه الوجه الخامس، أن غاية معقولك وحاصل عقلك هو القياس الذي عرضت به النص وقدمته عليه، وقد بان فساده للعقلاء من أكثر من 30 وجهة قد تقدم ذكرها، فلا حاجة إلى إعادتها. فإذا كان هذا شأن أقوى أسئلتك التي أوردتها على ربك وسائر أسئلتك مبنية عليه ومردودة إليه، فما الظن بفروع هذا أصلها؟ فمن نادى على مقدار عقله ومحصول معرفته على رؤوس الملأ من الملائكة بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، واستجاز معارضة الأمر المتضمن لغاية الحكمة والمصلحة بهذا الرأي الفاسد والسفه البارد، كيف يتوجه له سؤال على الحكيم العليم؟ الوجه السادس، أن هذه الأسئلة يرجع حاصلها كلها إلى القدح والطعن في علم رب سبحانه أو حكمته أو قدرته أو اثنين منها أو كلها، إذ حاصلها أنه سبحانه إما أن يكون عالما بما يحصل مني وما يكون من أمري ولا يكون أو لا يكون عالما، فإن لم يكن عالما لزم القدح في علمه، وإن كان عالما فإما أن يكون قادرا على منع من هذا الفساد والضرر الواقع بيني وبين بين الواقع ببني آدم مني أو لا يكون قادرا، فإن لم يكن قادرا لزم القدح في قدرته، وإن كان قادرا ولم يمنعني بل مكنني أبقاني وسلطني لزم القدح في حكمته. هذا غاية ما عند تلامذة عدو الله وأصحابه، وهو الذي أوحاه إليهم وألقاه على ألسنتهم وجعله دائرا بينهم، وحينئذ فيقال له: هذا إنكار منك لما علم بالضرورة التي هي فوق كل ضرورة من وجود رب العالمين وإله من في السماء والأرض الذي هو بكل شيء عليم على كل شيء قدير وهو أحكم الحاكمين. فإنكار علمه وحكمته وقدرته جحد وإنكار له ونفي أن يكون لك أو للعالمين رب عليم مدبر حكيم. فإن الجاهل العاجز السفيه لا يكون ربا ولا إلها، فلا تتم هذه الأسئلة إلا بقولك بقول أخيك وشقيقك فرعون: وما رب العالمين، وقوله: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فإن عدو الله علم أنه أقر بوجود فاطر السماوات والأرض وبصفاته وعلوه فوق العالم وتكليمه لموسى، أوجب عليه هذا الإقرار والانقياد والعبودية والإيمان بموسى، فلم يجد بد من إنكار ربي وعدم الإقرار به. وهكذا هذه الأسئلة لا تتوجه إلا مع إنكاره سبحانه وجحوده، وإلا فمع الإقرار بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه أحكم الحاكمين فلا تتوجه البتة، وهذا حقيقة الرب. وحينئذ فنقول في الآية السابعة: مثل هذا النمط من الاعتراضات والأسئلة فاسد عند جميع أهل الأرض، فإنه يتضمن اعتراض الجاهل على أحذق الناس بصناعة قد أحكم آلته وأسبابها وقدرها على أكمل الوجوه وأحسنها وأوفقها لما يقصد منها. فجاء رجل جاهل لا مناسبة بينه وبين ذلك الحاذق بوجه ما، فأخذ يعترض عليه في أجزاء تلك الصناعة وآلاته وأشكالها ومقاديرها، ويقول: هل كان هذا أكبر مما هو أو أصغر أو على شكل آخر أو كان كذا في موضع كذا أو عمل هذا في وقت كذا ونحو إذا هذا مما يسخر منه العقلاء، ويعدون صاحبه في زمرة السفهاء، مع أنه يمكن المعترض مشاركة ذلك الأستاذ الحاذق في صناعته ومساواته فيها وتقدمه عليه فيها. فإذا كان اعتراضه عليه مدفوعا عند كل عاقل، فما ظن بالاعتراض على من لا شريك له في حكمته ولا شريك له فيها، والتفاوت الذي بينه وبين المعترض على الحكيم العليم. الوجه الثامن: أن يقال لعدو الله: إرادك هذه الأسئلة إما أن تكون على وجه الظن في الرب تعالى وأنه فعل مما لا ينبغي له فعله، أو على وجه الاسترشاد وطلب هداية. فإن كان على وجه الطعن والقدح، فكيف تجامع اعترافك بربوبيته وملكه وخلقه وإقرارك بعزته وحكمته ثم تقدح فيه؟ وإن كان على وجه الاسترشاد وطلب الحكمة، فلذلك فرع عن التسليم لأمره والإذعان لعبوديته والانقياد لحكمته، فلا يجتمع مع تصريحك بالعداوة والكفر والاستكبار على طاعته، فإن معصيتك له وقد أمرك منه إياه بلا واسطة أعظم من الاستكبار من استكبر عن طاعة الله، أعظم من استكبار من استكبر عن طاعته التي أمر بها على ألسنة رسله. فإذا آثرت الكفر والاستكبار والعداوة، فكيف سألت مسألة المسترشد المهتدي؟ فالسؤال نوعان: إما سؤال جاهل بالحكمة في طلب معرفتها، وإما سؤال قادح في الحكمة بما يطلبها وينقضها. وحينئذ فنقول في الوجه التاسع: لا تتوجه هذه الأسئلة على واحدة من الطريقتين، أما على الطريقة الأولى فلأن الاستعداد والقبول لمعرفة تفاصيل الحكمة يكون شرطا في قبول الأسئلة أو الأسئلة. هاي لماذا غير مضبوطة الكلمة؟ والجواب عنها: والقوى البشرية ليست مستعدة للعلم بتفصيله والقوى البشرية ليست مستعدة للعلم بتفاصيل حكمة الله في خلقه وأمره، وحينئذ فيكون بيان تفاصيل الحكم عبثا ضائعا وهو مناف للحكمة. وأما على الطريقة الثانية فلأن أسئلته تتضمن قدح العبد في الرب والمخلوق في الخالق والجاهل في العالم والسفيه في الحكيم، فهي من أبطل الأسئلة ولا يحتاج في بيان بطلانها إلى أكثر مما من ذلك. يوضح الوجه العاشر أن معنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة يأتي عن تفصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيها وآمنت به جاء به وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته ومن خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته، ولا جعلت طلبه من شأنها، وكان رسولها أعظم في صدورهم من سؤالها عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارفا وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بذلك، ولما نهى الله عن ذلك، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم، وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه، فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه، ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه، فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه ويكون تعظيمه لأمره ونهيه، وتعظيم الأمر الدال على تعظيم الآمر، وأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المشاركة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل وجه، ثم فعله لكونه مأمورا به، بحيث لا يتوقف الإنسان على معرفة حكمته، فإذا ظهرت له فعله وإلا عطله، فهذا من عدم عظمته في صدره، بل يسلم لأمر الله وحكمته ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر، فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمر أو فقهها العقل كانت زيادة في البصيرة والرغبة في الامتثال، وإن لم تظهر له حكمته لم يهن ذلك انقياده ولم يقدح في امتثاله، فالمعظم لأمر الله يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت، لا يعللها بعلل توهمها وتخدش في وجه حسنها، فضلا عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافها، فهذا حال ورثة إبليس، والتسليم والانقياد والقبول حالة ورثة الأنبياء. الوجه الحادي عشر: أن المعترضين على الرب سبحانه قسمان: قسم اعترضوا عليه في أمره ونهيه، وقسم اعترضوا عليه في قضائه وقدره، وربما اجتمع النوعان في حق المعترض، وقد ينفرد أحدهما، وإبليس مما جمع النوعين، فاعترض أولا عليه في أمره له بالسجود لآدم، وزعم أنه مخالف للحكمة، وأن الحكمة إنما تقتضي خضوع المفضول للفاضل لا ضد ذلك، وزعم أنه أفضل وخير من آدم، ثم اعترض بعد ذلك على القضاء والقدر بهذه الأسوة، فجمع بين الاعتراض على أمره وقدره، وبث هذه النوعين في أصحابه وتلامذته، وأخرجها لهم في كل قالب وصورة يقبلونها فيه، وآخر ذلك أوحى إليهم أن يعترضوا على خبره عن نفسه وخبر رسله عنه بالعقل، فعارض عدو الله أمره بأنه خلاف الحكمة وقدره بأنه خلاف العدل وخبره بأنه خلاف العقل، وسرت هذه المعارضات الثلاثة في أتباعه، فهم خلفاؤه ونوابه، وهم على قدر أنصابهم منها، ومعلوم أن هذه الأنواع الثلاثة مضادة له ومجاهرة بالعداوة، ومن التلبيس إخراج المعترض لها في صورة العلم والحب والمعرفة بألفاظ مزخرفة تغر السامع. وهذه جملة جميلة، ويقول لك: ومن التلبيس إخراج المعترض لها، يعني أي واحد من أهل البدع، إخراجه في صورة العلم والحب والمعرفة بألفاظ مزخرفة تغر السامع. يعني أنت كأنك تحكي عن واحد مبتدع عالم، فهذا بقول لك تلبيس. نكمل. وتصغى إليه أفئدة أشباه الأفئدة أشباه الأنعام، وتنفعل عنها قلوب وتنفعل عنها قلوبهم بالرضا بها، وألسنتهم بالتكلم بها، وجوارحهم بالعمل بمقتضاها. الوجه الثاني عشر أن أعداءه المشركين اعترضوا على أمره وشرعه بقضائه وقدره، فجعلهم سبحانه بذلك كاذبين جاهلين مشركين. وهذه الأسولة الإبليسية تتضمن الاعتراض على قدره، على قضائه وقدره بحكمته، وأن الحكمة تعارض ما قضاه وقدره، كما أن اعتراض المشركين يتضمن أن القضاء والقدر يعارض ما شرعه وأمر به. وهذه المعارضات كلها من مشكات واحدة. فإذا كان الاعتراض على دينه وشرعه بقضائه وقدره باطلا، فكذلك الاعتراض على قضائه وقدره بحكمته. يوضح الوجه الثالث عشر بعد المئة، لا مش بعد المئة، الوجه الثالث عشر، أن الأمر والقدر تفصيل للحكمة ومظاهرها، فإنها خفية فلا بد لظهورها من شرع يأمر به وقدر يقضيه ويكونه، فتظهر حكمته سبحانه في هذا وهذا، فكيف يكون تفصيل الشيء وما يظهره مناقضا له منافيا، بل يمتنع أن يكون إلا مصدقا موافقا، فإن التفصيل متى ناقض الأصل وضده كان دليلا على بطلانه. يوضح الوجه السابع عشر، وهو أن الرب سبحانه له الأسماء الحسنى، وأسماؤه متضمنة لصفات كماله، وأفعاله نشأة عن صفاته، وأفعاله ناشئة عن صفاته، فإنه سبحانه لم يستفد كمالا بأفعاله، بل له الكمال التام المطلق، وأفعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن أفعاله، فإنه فعل فكمل بفعله. وأسماؤه الحسنى تقتضي آثارها وتستلزم استلزام المقتضي الموجب لموجبه ومقتضاه، فلا بد من ظهور آثارها في الوجود، فإن من أسمائه الخلاق المقتضي لوجود الخلق، ومن أسمائه الرزاق المقتضي لوجود الرزق والمرزوق، وكذلك الغفار والتواب والحكيم والعفو، وكذلك الرحمن الرحيم، وكذلك الحكم العدل إلى سائر الأسماء، ومنها الحكيم المستلزم لظهور حكمته في الوجود، والوجود متضمن لخلقه وأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فخلقه وأمره صدر عن حكمته وعلمه، وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره، فمصدر الخلق والأمر عن هذين الاسمين المتضمنين لهاتين الصفتين، ولهذا يقرن سبحانه بينهما عند ذكر إنزال كتابه وعند ذكر أوصافه، ومن أجلها حكمته كانت عامة التعليق بكل مقدور، كما أن علمه عام التعليق بكل معلوم، ومشيئته عامة التعلق بكل موجود، وسمعه وبصره عام التعلق بكل مسموع ومرئي. فهذا من لوازم صفاته، فلا بد أن تكون حكمته عامة التعلق بكل ما خلقه وقدره وأمر به ونهى عنه، وهذا أمر ذاتي للصفة يمتنع تخلفه وانفكاكه عنه، كما يمتنع تخلف الصفة نفسها وانفكاكها عنه. وهذا وحده برهان كاف شاف في إبطال تلك الأسولة كلها، وأنها تكفي في إبطالها إثبات عموم تعلق صفاته، وذلك يستلزم إثبات الصفات وهي تستلزم إثبات الذات، فإثبات ذات الرب تعالى كاف في بطلان الأسولة الإبليسية. نعم، الجهمي المعطل وأصحابه يعجزون عن الجواب عنها على هذه الطريق، وإن أجابوا عنها على غيرها لم يشفوا عليلا ولم يروا غليلا، إذ هي أجوبة مبنية على أصول باطلة، والمبنية على الباطل لا تكون صحيحة من كل وجه. وقد قدمنا مجامع طرق الناس في الأجوبة، وبان أن الأصول الفاسدة خذلتهم عن الجواب الصحيح الشافي. الوجه الخامس عشر، أن الله سبحانه فطر العباد حتى الحيوان البهيم على استحسان وضع الشيء في موضعه والإتيان به في وقته وحصوله على الوجه المطلوب منه، وعلى استقباح ضد ذلك وخلافه، وأن الأول دال على كماله وأن الأول دال على كمال فاعله وعلمه وقدرته وخبرته، وضده دال على نقصه وعلى نقص علمه وقدرته وخبرته. وهذه فطرة لا يمكن الخروج عن موجبها، ومعلوم أن الذي فطرهم على ذلك وجعله فيه أولى به منهم، فهو سبحانه يضع الأشياء والهيئة والمقادير بما هو أنسب بها من غير، ويبرزها في أوقاتها وأزمنتها المناسبة لها التي لا يليق بها سواها. ومن له نظر صحيح وفكر مستقيم وأعطى التأمل حقه شهد بذلك فيما رآه وعلمه، واستدل بما شاهده على ما خفي عنه، فإن الكل صنع الحكيم العليم. ويكفي في هذا ما يعلمه من حكمة خلق الحيوان وأعضائه وصفاته وهيئته ومنافعه واشتماله على الحكمة المطلوبة منه أتم اشتمال. وقد ندب سبحانه عباده إلى ذلك فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخرها. وكذلك جميع ما يشهد من مخلوقاته عاليها وسافلها، وكذلك جميع ما يشاهد من المخلوقات عاليها وسافلها وما بين ذلك، إذا تأملها صحيح التأمل والنظر وجدها مؤسسة على غاية الحكمة مغشاة بالحكمة، فيقرأ سطور الحكمة على صفحاتها وينادي عليها: هذا صنع العليم الحكيم وتقدير العزيز العليم. فإن وجدت العقول أوفق من هذا فلتقترحه، أو رأت أحسن منه فلتبده ولتوضحه. ذلك صنع الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومن نظر في هذا العالم وتأمل أمره حق التأمل علم قطعا أن خالقه أتقنه وأحكمه غاية الإتقان والإحكام، فإنه إذا تأمله وجده كالبيت المبني المعد فيه جميع العتاده: فالسماء مرفوعة والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم ممضودة كالمصابيح، والمنافع مخزونة كالذخائر، كل شيء منها لأمر يصلح له، والإنسان كالمالك المخول فيه، وضروب النبات مهيئة لمآربه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحها، فمنها ما هو للدر والنسل والغذاء فقط، ومنها ما هو للركوب والحمولة فقط، ومنها ما هو للجمال والزينة، ومنها ما يجمع ذلك كله كالإبل، وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء ودواء وشفاء، ففيهما عبرة للناظرين وآيات للمتوسمين. وفي الطير واختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها ومقادريها ومنافعها وأصواتها صفات وقابضات وغاديات ورائحات ومقيمات وضاعنات، أعظم عبرة وأبين دلالة على حكمة الخلائق على حكمة الخلاق العليم. وكل ما أوجده الناس وأولوه بالا بالأفكار الطويلة والتجارب المتعددة من أصناف الآلات والمصانع وغيرها، إذا فكر فيها المتفكر وجدها مشتقة من الخلقة، مستنبطة من الصنع الإلهي. مثل ذلك أن القبان مستنبطة من خلقه البعير، كما كأنهم لما رأوه ينهض بحمله وينوء به يمد عنقه ويوازن حمله برأسه، استنبطوا القبان من ذلك، وجعلوا طول حديدته في مقابل طول العنق، ورمانة القبان في مقابل رأس البعير، فتم لهم ما استنبطوه. وكذلك استنباط بناء الأقباء من ظهره، لحظة فقط، نكمل. فإنهم وجدوه يحمل ما لا يحمله غيره، فتأملوا ظهره فإذا هو كالقبو، فعلموا أن القبو ويحمل ما لا يحمله السطح. وكذلك ما استنبطه الحذاق لمن كل بصره أن يديم النظر إلى إجانة الخضراء المولولة بماء استنبط من حكمة الخلاق العليم في لون السماء، فإنه لونها أشد الألوان موافقة للبصر وتقويته، فجعل أديمها بذاك اللون لتمسك الأبصار ولا تنفك فيها بطول مباشرتها لها. وهاء من هذا استنباط الأطباء لما أصابهم سوء في بصره إدمان النظر إلى الخضرة. وإذا فكرت في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي الليل والنهار، ولولا طلوعها لبطل أمر هذا العالم، فكم في طلوعها من الحكمة والمصالح، وكيف كان حال الحيوان لو أمسكت عنهم، وجعل الليل عليهم سرمدا والدنيا مظلمة عليهم، فبأي نور كانوا يتصرفون وينقلبون، وكيف كانت تنضج ثمارهم وتكمل أقواتهم وتعدل صورهم وأبدانهم. فالحكم في طلوعها أعظم من أن تخفى أو تحصى. ولكن تأمل الحكمة في غروبها، فلولا غروبها لم يكن للحلوان هدوء ولا قرار، مع شدة احتياجها إلى هدوء والراحة لأبدانها وإجمال حواسها. وأيضا لو دامت على الأرض لاشتد حموها بدوام طلوعها عليه لاشتد حمها عليه بدوام بدوام طلوعها عليها، فأحرق كل ما عليه من حيوان ونبات. فاقتضت حكمة الخلاق العليم والعزيز الحكيم أن جعلها تطلع عليهم في وقت وتغيب في وقت، بمنزلة سراج يرفع لأهله الدار مليئا ليقضوا مآربهم، ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليقرأوا ليقروا ويهدأوا. وصار ضياء النور وحرارته وظلام الليل وبرده على تضادهما وما فيهما متظاهرين متعاونين على ما فيه صلاح العالم وقوامه ومنافع أهله. ثم اقتضت حكمته أن جعل للشمس ارتفاعا وانحطاطا لإقامة هذه الفصول الأربعة من السنة وما فيها من قيام الحيوان والنبات، ففي زمان الشتاء تغور الحرارة في الأشجار والنبات فيتولد فيها مواد الثمار، ويغلظ الهواء بسبب البرد فيصير مادة للسحاب، فيرسل يعني هم حاليا قاعدين بناخذ حصة علوم، شايفين بحكي لك الفصول الأربعة تتكون من ماذا؟ من ارتفاع الشمس وحركتها، مش من دوران الأرض زي ما بيحكوا البدرس علوم في المدرسة. فيرسل العزيز الحكيم الرياح المثيرة فتثيره قزعا، ثم يرسل عليه الريح المؤلفة فتؤلفه بينه حتى يصير طبقا واحدا، ثم يرسل عليه الريح اللاقحة التي فيها مواد الماء فتلقحه كما يلقح الذكر الأنثى، فيحمل الماء من وقته، فإذا كان بروز الحمل وانفصاله أرسل عليه الريح الذارية فتذروه وتفرقه في الهواء لئلا يقع صبة واحدة، فيهلك ما أصابه ويقع الانتفاع به، فإذا سقى ما أمر بسقيه وفرغت حاجتهم منه أرسل عليهم الريح السائقة فتسوقه وتزجيه إلى قوم آخرين وأرض أخرى محتاجة إليه، فإذا جاء الربيع تحركت الطبائع وظهرت الموارد الكائنة في الشتاء، فخرج النبات وأخذت الأرض زخرفها وزينت وأنبتت من كل زوج بهيج، فإذا جاء الصيف سخن الهواء فنضجت الثمار ويبست الحبوب فصلحت الحفظ والخزن وتحللت فضلات الأبدان، فإذا جاء الخريف كسر ذلك السموم والحرور وصفى الهواء واعتدل وأخذت الأرض والشجر في الراحة والجمود والاستعداد للحمل الآخر. ويعني انظر إلى مفتاح دار السعادة، مكتب مفتاح دار السعادة في المجلد الثاني من طبع الدار عطاءات، ستجد كلام مفصل فيما قرأنا. واقتضت حكمته سبحانه أن أنزل الشمس والقمر في البروج وقدر لهما منازل ليعلم العباد عدد السنين والحساب من الشهور والأعوام، فتتم بذلك مصالحهم وتعلم آجال معاملاتهم ومواقيت حجهم وعباداتهم ومدد أعمارهم وغير ذلك من مصالح حسابهم. فالزمان مقدار الحركة، ألا ترى أن السنة الشمسية مقدارها مسير الشمس من الحمل إلى الحمل، واليوم مقدار مسيره من الشرق إلى الغرب، وبحركة الشمس والقمر يكالى الزمان من حين خلق إلى أن يجمع الله بينهما ويعزلهما عن سلطانهما ويري عابديهما أنهم عبدوا الباطل من دونه، وأن سلطان معبودهم قد بطل واضمحل، وأن سلطان الحق والملك الحق لله، وأن الملك الحق لله الواحد القهار. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ففي القمر وتقدير منازله آيات وحكم لا تخفى على الناظرين. آخر ثلاث صفحات مسيرة 1143 صفحة ضايل لها ثلاث صفحات. واقتضت حكمته سبحانه في تدبيره أن فاوت بين مقادير الليل والنهار فلم يجعلهما دائما على حد سواء ولا أطول مما هما عليه ولا أقصر، بل جعل استواءهما وأخذ أحدهما من الآخر على وفق الحكمة، حتى إن المكان الذي يقصر أحده فيه جدا لا يكون فيه حيوان نبات كالمكان الذي لا تطلع عليه الشمس أو لا تغرب عنه، فلو كان النهار مقدار 100 ساعة أو أكثر أو كان الليل كذلك لتعطلت من المصالح التي نظمها الله بهذا المقدار من الليل والنهار. ثم تأمل الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل، فإنه مع الحاجة إلى الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء لم تقتضي المصلحة أن يكون الليل ظلمة واحدة داجية لا ضياء فيها، فلا يمكن فيه شيء من العمل، وربما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار أو لإفراط الحر فيه، فاحتاجوا إلى العمل في الليل في نور القمر من حرث الأرض وقطع الزرع وغير ذلك، فجعل ضوء القمر في الليل معونة للناس على هذا العمل، وجعل في الكواكب جزءا يسيرا من النور لتسد مسد القمر إذ لم يكن، وجعلت زينة السماء ومعالم يهتدى بها في ظلمات البحر والبحر، ودلالات واضحة على الخلاق العليم وغير ذلك من الحكم التي بها انتظم هذا العالم، وجعلت الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان لئلا تتعطل الحكمة المقصودة منها، وجعل القمر على حال تقبل الزيادة والنقصان لئلا تتعطل الحكمة المقصودة من جعلها كذلك، وكان في نوره من التبريد والتصليب ما يقابل ما في ضوء الشمس من التسخين والتحليل، فتتنظم المصلحة وتتم الحكمة من هذا التسخين والتبريد. وتأمل اللطفة والحكمة الإلهية في جعل الكواكب السيارة ومنازلها تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها، لأنها لو ظهرت دائما أو احتجبت دائما لفاتت الحكمة المطلوبة منها، كما اقتضت الحكمة أن يظهر بعضها ويحتجب بعضها، فلا تظهر كلها دفعة واحدة ولا تحتجب دفعة واحدة، بل ينوب ظاهرها عن خفيها في الدلالة، وجعل بعضها ظاهرا لا يحتجب أصلا بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر، فهم ينظرون إليها متى أرادوا ويهتدون بها بحيث شاءوا، فجاء الأمران على وفق الحكمة. ثم تأمل حال النجوم واختلاف مسيرها، ففرقة منهم لا تريم مراكزها من الفلك ولا تسير إلا مجتمعة كالجيوش الواحدة، وفرقة منها مطلقة تطرق في البروج وتفترق في مسيرها، فكل واحدة منها يسير سيران مختلفان، أحدهما عام مع الفلك نحو الغرب والآخر خاص لنفسه نحو الشرق، فلها حركتان مختلفتان على وفق الحكمة، وذلك من أعظم الدلالة على الفاعل المختار العليم الحكيم وعلى كمال علمه وقدرته وحكمته. وتأمل كيف صار هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه يدور على هذا العالم هذا الدوران العظيم السريع المستمر بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقص ولا يختل عن نظامه، بل هذا هو تقدير العزيز العليم، كما أشار تعالى إلى أن ذلك التقدير صادر عن كمال عزته وعلمه، فقال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وقال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، وقال تعالى فالق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، فذكر سبحانه أن هذا التقدير لمسير الشمس والقمر والليل والنهار وحركات النجوم فمطلعها ومغربها تقدير ناشئ عن عزته وعلمه، وذلك متضمن وقوعه على وجه الحكمة الطائفة وتسخير الشمس والقمر والكواكب وتذليلها لعزته، وجار على وفق حكمته، فجاءت على وفق ما قدر على ذي اللب أن ذلك تقدير مقدر تقدير مقدر قادر عزيز حكيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا نكون بحمد الله بعد مرور 4 أو 3 أشهر، لا أعلم كم تحديدا بالضبط يعني تحديدا، نكون انتهينا من كتاب الصواعق المرسلة للجهمية على الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تكلم لنا عن الكتاب الجاي اللي حنقرأه. حاضر. قبل ما نتكلم عن الكتاب الجاي، يعني نسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل وأن ينفعنا به، وأن يعني مش عارف كيف أحكيها، المهم أنتم فاهمين هذا الكلام اللي بيحكوا المشايخ في آخر الكتب. الكتاب الجاي راح يكون كتاب همسات أثرية من كتب السنة البهية، وهو مختصر ست كتب من كتب الاعتقاد الأثرية المسندة، اللي هو منشور على قناة أنس ومنشور على جوجل، بتقدر تحمله. مش عارفين كيف راح تقام هاي المجالس ومين اللي راح يقرأ ومتى وكيف، لكن مبدئيا هو هذا اللي راح يكون الكتاب الجاي. أنا موجود إن شاء الله، وأنت موجود، وممكن مروان إذا يقدر، إذا ما يقدر خلاص إحنا موجودين. المهم حكينا لهم شو هو الكتاب الجاي، وهكذا نكون انتهينا. إما بالنسبة للإجازة في الكتاب، فاللي سمع من التسجيل سماع كامل، يعني حضر كل الحلقات، فهذا مجاز في الكتاب. والإسناد ممكن تكتب في التعليقات اسمك، يعني إذا أنت وصلت لهون معناته أنت أخذت الإجازة، تكتب اسمك في التعليقات وأنا حتواصل معك. إما اللي سامعنا في تليجرام فأنا أجسته، فبيحكي لي عشان نعمل الإجازة وبس كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.